الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الحج، ما زلنا بنقول كده تعالوا النهارده نحج سويا ونعيد. ربما احنا قلنا امبارح الحج واتكلمنا قليلا فيه، لكن كل يوم قعدنا نتكلم فيه الحج لا نمل، والله لا نمل، لأنه ركن من أركان الإسلام المحبب إلى النفس جدا. أسأل ربي أن يحرمنا جميعا منه يا رب العالمين. استغفر الله يا احبتي ان بلغنا هذا العام الحج، وان لم نحج بالخطا اللهم بلغنا بالنيه. نيتك لو كانت صادقه وقلبك معلق ربنا يكتب لك الحج بالنيه، زي كده اهل المدينه كما ذكرت لكم. فاسال الله عز وجل ان يكتب لنا هذا العام حجا، وان كنا لا نبلغ بالخطا وان كنا لا نبلغ بعدم الاستطاعه، لكن أسأل ربي أن يبلغنا أجر الحجيج بنيتنا الصالحة يا رب العالمين. هنبتدي الحج خطوة خطوة خطوة خطوة. إزاي ده؟ عشان بعضنا ما شاء الله في أخت قالت لي ماشية بكرة إن شاء الله. أيوة أيوة، في حد تاني ماشي بكرة يبقى حجيج؟ طيب إن شاء الله لا تنسينا في الدعاء يا حبيبتي. كل بس كل اللي تعرفين أو اللي ما تعرفيهوش اللي معلق قلبهم كل المسجد طبعا، يعني سواء تعرفي او ما تعرفي ربنا يجزيك خير جزاء. نبتدي الحج خطوه خطوه. ازاي تبتدي الحج خطوه خطوه مناسك الحج؟ اول حاجه يا بناتي بنقول ايه؟ الانساك ثلاثه. يعني ايه الانساك ثلاثه؟ يعني ببساطه نوع الحج اللي انت بتحجيه اما تبتع اما قران إما إفراد. هيتوقف على الأخت اللي مثلا مسافرة دي، أنت طالعة على فين؟ مدينة ولا مكة؟ المدينة. طيب اللي طالعة على المدينة دي يا بنتي يبقى هتختار حاجة من اتنين أو حاجة معزولة من التلاتة. إذا كانت طالعة من دلوقتي طالعة على المدينة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولسه بينها وبين يوم 8 اللي هو يوم الحج فترة، لو طلعت من المدينة يعني بكرة إن شاء الله يبقى لسه عند إحنا أول يوم ذو الحجة يوم إيه؟ يوم الأحد. يوم الأحد النهاردة الأربعاء، يعني لسه أربع أيام. هي ممكن بكرة تقعد في المدينة، ممكن الفترة اللي تقضيها في المدينة تكون أربع أيام أو خمس أيام. أربع أيام، شوف الأربع أيام، أربع أيام، يعني أنت ممكن تهجوني هتروحي مكة من يوم واحد أو تنزلوا الحجة. مش كده؟ يبقى نيتك هيبقى في الفترة اهو من يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لحد يوم ثمانية، في فترة يبقى نيتك في الحج هنا تمتع. يبقى إيه التمتع؟ وإيه الفرق بين إني ممكن أنت هتقربي عشان تفهمي؟ طب تعالي جميل، تعالي اقعدي هنا وقولي معاهم هنا عشان تفهمي. هاتوا لها كرسي تقعد عليه علشان تنتبه الى اللي انا هقوله، لانه مهم جدا يا بناتي جدا. انا عايزه اقول لكم كثيرات بتطلع الحج وترجع والله ما هي مخطئه في كل امور كثيره جدا. بتطلع الحج وترجع وهي سبحان الله تقول هي ما ممكن تركني على الحيطه. نعم. واسألي في أي حاجة يا بنتي يا حاجة ما تقع مش فاهمة. يبقى أول حاجة الأخت دي لأنها إيه بنات؟ لأنها هتسافر بكرة المدينة، يعني هي هتنوي إن شاء الله وهي مسافرة من هنا ما تقولش نوايا الحج، احنا انتوا عارفين ان الانسان اللي بيصلي ركعتين ما بتنويش ابدا فيهم ان هي رايحه حج خالص، لسه ما جاتش الميعاد، لكن هي نيتها كده بقى ايه، انها من السنه بتعمل السنه بتصلي ركعتين قبل السفر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوي قلبها ان شاء الله ان هي وهي تركب الطياره ان هي مسافره تطلع على المدينه ان هي شد الرحال بزياره مسجد رسول الله. ليه؟ ما شاء الله قوة إلا بالله، لأن هي لا تشد الرحال إلا لثلاث. ليه قلنا لها متمتعة؟ لأنها تقعد في المدينة من النهاردة لحد يوم مثلا أربع أيام، هيبقى لحد يوم مثلا إيه؟ اتنين ذو الحجة والمفرد. اتنين ذو الحجة بينها بين اتنين ذو الحجة لتمانية ذو الحجة فترة ستة، الفترة كبيرة تتمتع براحتها، يعني إيه؟ يعني تتحلل، تقص شعرها، تقص أطراف ضفيرتها، ولو كان شعرها كله قصير تاخد من شعرها كله، تاخد كده بالمقص من كل شعرها. الناس كانت تعمل زمان ايه؟ تاخد طرطوفة كده من شعرها. امتى الطرطوفة دي بتاخديها؟ إذا كنت عاملة شعر الجنبين كده أو ضفيرتين وبتاخدي من أطرافه قدر أمولة، لكن أنت ما عندكيش شعر كله طويل، يبقى في الحالة دي بتعممي الإيه؟ احنا نبتدي هنبتدي دلوقتي النوع الاول اللي هي تاخد هتسافر بيه الاخت دي. انت هتسافر من مصر على انك ايه؟ رايحه نعم؟ لسه لا خالص ابدا ابدا. انت هنا طبعا من مصر مفيش حاجه اسمها عمره وتمت، انت لسه مش ناويه ابدا. انت شد واحد تشد رحال لمسجد، تشد رحال لمسجد الرسول. انت الان ما بتجلسي تطلع عمره ولا حج ابدا، ودي الاخطاء اللي بتقع فيها، ودي الاخطاء اللي بيقع فيها اللي بيدي اللي هي الدروس بتاعت الحج. انت دلوقتي طبعا انت معاكي بتكتبي اكتبي، انت طبعا من هنا نيتك ان انت طبعا مسجد الرسول. ليه مسجد الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا المدينه، يبقى لا تشد الرحال الا ثلاث، ولانك رايحه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولانك كل ما تصلي ركعه واحده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتبت لك الف ركعه. الاجر اللي هي بتصليه في مسجد الرسول على قدر بقى قدرتها تصلي تصلي تصلي، لان الركعه الواحده بكام؟ ب1000 ركعه. يبقى دي لحد الفتره اللي بتقضيها كلها في المدينه، ما بجيبش سيره ابدا لعمره ولا حج. امتى بتطرق عليا بقى؟ النقطه الاولى، انت نيتك الان ان انت تشد الرحال الى ما تشد رحال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى نيتك ان انت رايحه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثري فيه من الصلاة، لأن الصلاة فيه بقى في صلاة، ويكون وقتك كله منشغل بالطاعة. دي نمرة واحد. يبقى هنختار لها، هتختار إيه؟ أول نوع من النسك، أول نوع من أنواع الحج، التمتع، وهو أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هو لو كان حج بعد كده لقلت إيه؟ لو لم أسوق الهدي لإيه؟ كان التمتع. يبقى لانك سبحان الله هو التمتع كمان فعلا في العمره زياده وفي الهدي وفي الدين السعي وفي يعني انت عارفه احلام تحلل. طيب يبقى اولها التمتع. خلي بالك معايا في النصر، انت متمتع، متمتع يعني ايه؟ هينوي ايه؟ يوم ما يطلع من المدينه، يوم ما هتطلع من المدينه وهتبتدي تروح ليه ابيار علي اللي هو المكان الميقات اللي هتبتدي تنوي فيه الحج، ان هنا مش العمره، هنا هتنوي عمره بقى، برضو مش هجيب سيره الحج، لكن هتنوي من ابيار علي العمره، لان ده الميقات، يعني ده ميقات اهل المدينه ومن مر عليها، يعني من ابيار علي بتنوي في الحته دي. هتصلي ركعتين عشان برضو الركعتين ما تنوهوش تقول بالركعتين نيه الاحرام، لا، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتصلي ركعتين في المسجد تحيه المسجد، وبعد كده بتنوي هتنوي العمره، لبيك اللهم بعمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبتدي ينوي العمره كان لما يحط رجله على الراحله يقول ايه؟ بسم الله الله اكبر، وابتدي هينوي العمره. انا بقول لك انت لو هتنوي في بيار علي المسجد هناك هتصلي ركعتين، الركعتين تحيه مسجد، او لو دخلتي وقت يا علي ولحقت وقت الضحى قولي بقى بتحيه قبل الظهر، هتقولي لي البنيه تحيه مسجد صلاه ضحى نزل وضوء ركعتين توبه. ايوه شو اللي كان اربع نوايا في ركعتين، وبعد ما تخلصي وتسلمي وانت قاعده في مكانك بتقولي لبيك اللهم يا عمره، وان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ومن هنا ابتدا النسك، نسك العمره. العمره مش الحج، انا ماليش دعوه بالحج دلوقتي ابدا، انا ليا دلوقتي ان انت متمتعه تقولي عمره، لبيك اللهم بعمره وتشترطي وان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. وفي الحال تبتدي بعد ما تقولي الكلمتين اللي هي يعني ايه حبسني حابس، يعني بتقول له ربي لو انا اتحبست لاي سبب مانع مني وصلني لمكان المكه يبقى تحلل في مكان وليس علي دم. وبعدين تروحي بعد كده اين ايه مباشره؟ لبيك اللهم تبتدي. افضل شيء في النسك ده كثره التلبيه. السك والعك، العك ده اللي هو الذبح ده من ايه؟ ايوه يوم العيد. لكن انت دلوقتي هتكثري من ايه؟ من التلبيه. يبقى أولها التمتع، نصف الأول التمتع، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. إيه هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، والعشر الأول من ذو الحجة. يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذا عمل العمرة، يبقى أنت لو أنت هتنوي ممكن تقولي لبيك اللهم بعمرة، أو تقولي لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، يبقى أنت عملت بتمتع. بعد ما تطلع على مكة هقول لك انا ايه النسك، بس انا بقى بقول لك النسك ده اللي هو المتبتع. يبقى هنا في الحاله دي هل مجرد ما تروحي مكة هقول لك انا اعمل ايه مجرد ما تدخلي مكة، لكن بعد ما تخلصي عمرتك يعني ايه متبتع؟ ان انت بعد ما بتخلصي سعيك بتروحي بتكوني وانت رايحه وده الايسر جدا، لو شعرك طويل شويه بتروحي ماسكه شعرك فرصتين كده يمين ويسار، بتعملي فرتين او بتعملي ايه؟ تربطي جزئين كده. ولما تيجي تتحللي بتروحي ماسكه شعرك كله ولنفسك، معاكي مقصه جاهزه نفسك بالمقص، وتروحي قصه اطراف شعرك لنفسك. هتقولي بس انا ما تحللتش، جائز، وجائز ان انت تحللي حل تاني وانت غير يعني متحلله بالنسبة. توصي لنفسك، عشان بعض الناس بتقول لا حرام مفيش كده ابدا، قصي القدر، خدي قدر الملا، يعني واحد كده من اطراف اصابع قدر الملا يعني عقله الصباع دي، خلاص كده التحلل ده النوع الاول. ويحل لك بعد هذا التحلل تعملي كل شيء، تستخدمي صابونه الريحه، تقصي شعرك، تخدمي ضوافر، كل شيء. وفي الحج بالنسبه للحج في اليوم الثامن المتمتع ده من ذو الحجه يحرم بالحج، بس يوم ما بيحرم المتمتع بالحجه يحرم برضه من مكانه، يعني من الاوتيل، يعني ما تنزليش الحرم وتحرمي، او ما تروحيش زي ما احنا تقولي روحي ديار علي، روحي مسجد السيده عائشه واحرمي. حتى لو كان عندك حيض، يعني حتى لو كنت رايحه مسافره وانت حائض، حتى لو طلعتي من المدينه وانت حائض بتنوي العمره، تاخدي برضه حمامك وبتعملي كل الاشياء اللي هنقولها دلوقتي اللي هي الحاجات النظافه، وبعدين بتقولي لبيك اللهم بعمره لو متمتعه وانت على حائض وانت حائض. هتروحي مكة، الفرق ان اللي هي بتبقى ما عندهاش الحيض بتخرج وتعمل الطوف وتسعى وتتحلل، وانت يا الحائض بتنتظر شويه لحد ما تخلص حالتها وتستحمى وهي ما زالت طول الفتره دي بتلبي، ما زالت محرمه لو قعدت حالتها 8 ايام ما زالت بتلبي وهي حائض، ما زالت على احرامها، يعني ما تستخدمش لطيف ولا صابون ولا تاخد من شعرها صابون طيب ولا تاخد من شعرها، ما زال. طب تعمل ايه اذا تحللت؟ البعض يقول لها ايه؟ روحي مسجد السيده عائشه، السيده عائشه وانوي العمر. لا، تطلع من الاوتيل بعد ما تستحمى وتغتسل تروح نازله مباشره من غير اي صلاه ولا اي شيء، مباشره على الحرم تطوف وتسعى وتتحلل. إذا كانت الحائط دي وقتها كبير لسالها على اليوم 8 3 4 أيام طهرت قبل 3 4 أيام ممكن تاخد عمر التمتع، يعني تبقى متمتعة. إذا كان الوقت قليل يعني هتطهر من الحيض يوم مثلا 7 يبقى فيش وقت إنها تتحلل، هتتحلل وتقص وترجع تاني يوم تنوي. هي لو عايزة كده تعمل كده جائز، لكن لو عايزة تنوي بقى قارن يبقى تنزل وتطوف وتسعى وما تتحللش، وما زالت تظل على إحرامها، على إحرامها ملبية لحد ما يجي أول يوم العيد اللي هو تاني اللي هو يوم إيه؟ الصباح العاشر. هتبتدي تعمل بعد النسك اللي قلنا لكم، هتبتدي بعد كده إيه؟ تتحلل وتقص، يعني لا قص مرة واحدة، إنما المتمتع له قص كام مرة؟ مرتين. طيب يبقى دين متمتع يخرج الى اليوم الثاني الى المشاعر ويتم حجه، وعلى المتمتع حج شاة او سبع اذنه او سبع بقره. فان لم يجد ما عندكيش امكانيات ماديه، مش رايحه تجيبي اشكال والوان هدايا وتيجي للشيء اللي انت بتهديه لله عز وجل تقولي ما معيش، طب ما انت جايبه الاوضه مليانه هدايا، يبقى الاولى ان انت اللي تستهدي بها المن لن ينال الله رحمها ولا ايه، ولكن ينال التقوى منكم، انت بتعملي تقوى لله عز وجل، الاولى ان انت. لكن لو امكانياتك لا تسمح، يا دوب طلعت الحج او ربنا مأمن عليك او حد ساعدك سهل لك في الحج او حد ساعدك في الحج، طب خلاص ما في مشكله ابدا، ربنا رفع عنك هذا الامر. تعمل ايه؟ صومي ثلاث ايام في الحج، ولما ترجعي بلدك تصومي كام؟ سبع ايام. يبقى احنا هنا في الحاله دي خلصنا المتمتع. نيجي بعد كده النوع الثاني اللي هو القران. القران القران هيروح المدينه ولا هيروح مكه برضه؟ هيروح مثلا المدينه، يبقى هينوي بايه؟ نفس اللي احنا قلناه، هيروح الزياره الاول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم ما هيخرج من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هينوي بالنسك، اللي هو النسك اللي هو حمامه اللي هو هنا القران. ايه القران؟ اللي هو نوح لبيك اللهم بعمره وحجه، يعني الاثنين دخلوا في بعض مجزين اهم، التاني عمرة بس، لكن دي عمرة وحجة. يعني في الحالة دي أنا مش هتحلل بين العمرة ويوم الحج، لا لا مش هتحلل، هتفضلي على تلبيتك وإحرامك وكل الحالة اللي انت فيها في بداية منويتي هتطلعي. ده طب أعمله إمتى؟ متى أعمل هذا الأمر بالنسبة للقرار؟ أنا ممكن، لأنك الرجل بيفضل على إحرامه طول الوقت والمرأة كذلك، بس المرأة بيبقى ميسر لها أكثر لبسة سيادها وتغطية، إنما الرجل بيبقى طول أي وقت إيه؟ بالإزار. ده فلو انك زي ما قلت لك لسه فتره بسيطه جدا عن يوم 8 يبقى ممكن تنوي القران لبيك اللهم بعمره وحجه. الثاني كانت متمتع لبيك اللهم بايه؟ بعمره. القارن وعمره ملزقين في بعض كده، ما تفرقش بينهم بالتحلل. طب فيهم ايه؟ فيهم هدي زي فيهم هدي، فيهم طواف طبعا، فيهم سعي نعم، بس هنا القران له سعي واحد فقط، ما تجيش بقى وانت هناك يقول لك ده سعي واحد وانت متمتعه، ما تجيش سعي تاني يتحب عليكي وانت بتروحي هتحجي وانت دافعه فلوسك عشان تعملي، مش هينفع تيجي السنه الجايه تعملي حجه تانيه. يبقى في الحاله دي تفهمي لو متمتعه مهما قالوا لك انت ليكي سعيين، سعي الاولاني يوم ما هتيجي وتعملي طواف بعده سعي، والسعي التاني بعد ما تعملي طواف الافاضه، الافاضه ده ركن هتعملي بعده سعي. يبقى كده بالنسبه لك الامور اللي هي الاركان خلصتي اللي هو الافاضه. يبقى القران احرام بالعمره وبالعمره والحج، لبيك اللهم بعمره وحجه، فيكون لبيك عمره وحجه، واذا وصل الى مكه يطوف طواف القدوم ويسعى الحج سعيا واحدا، ويبقى على احرامه ما ينقوش، يقلعه من النظافه، يغير لبسه، لا يتحلل، مقصود لا يبقى الاحرام، يعني لا يتحلل، يعني ما يبطلش لبيك اللهم لبيك، ثم يخرج بعد كده في اليوم الثاني زي ما تبقى كلهم يخرجوا يوم 8، بس ده هيجوا في يوم 8 بالحج، وده خارج نامي بالحج من ايام المدينه، او لو طلع من مكه، فهمت الفرق بين الاثنين يا بناتي؟ طيب، يبقى هنا ويتم بقيه النسك المكون من ايه؟ نسكين، عمره وحج، الا انه لا يسعى لانه سعى اول يوم. ولو اخر السعي للاخر ما يمنع، هو لو سعي واحد عمله في الاول راح طاف. يعني انا بفضل جدا في الامر ده انك بتبقي بصراحه بقوتك طوفي وسعي، ويوم الافاضه بيبقى يوم شديد، هتبقى عليك بس فقط طواف الافاضه خلاص، انت خلصت سعيك لو قارنه، لكن لو متمتعه يبقى عليك السعي التام لا محال، لكن لو انت قارنه او مفرده يبقى عليك خلاص خلصت السعي ايه؟ اللي هو اول يوم رحت بيه. وعليه هدي ايضا، وعليه هدي وزي برضه المتمتع، اما ان الهدي يقدمه شاة او سبع اذنه او سبع بقره، فان لم يجد فصير ثلاثه ايام الحج وسبعه من العام. ده النسك الثاني. النسك الثالث او النوع الثالث من الحج الافراد، اللي هو ايه؟ الاحرام بالحج وحده، يعني هيكون الاول المتمتع بيقول لبيك اللهم بايه؟ بعمره، والقارئ بيقول لبيك اللهم بايه؟ عمره وحجه. المفرد هيقول لبيك اللهم بحجه. لبيك اللهم بحجه. ولو خلص النسك وعايز يعمل بعدها عمره ممكن. فضل ربي سبحانه وتعالى. الافراد يقول المحرم الافراد يعني الاحرام بالحج وحده، فاذا وصل الى الميقات يقول لبيك حجا، وان وصل الى مكه المكرمه يطوف بطواف القدوم ويسعى للحج ويبقى على احرامه زي القارئ ما بيتحللش الى ان يكمل النسك وليس على مفرد هذا، لانه لم يجمع بين العمره والحج. اللي بيجمع بين العمره او اللي عنده عمره وحج هو ده اللي له ايه؟ ده ما عليهش هدي. فهمنا الفرق بين النسك. انا بقول لك نسك يعني ايه انواع الحج؟ فهمنا الثلاثه المتمتع. نعم. بس ايام اللي بيصوموا في الحج ليها ايام معينه مثلا في العشر اوائل من الحجه ولا ممكن بعديها ولا في اي وقت هو الحج؟ طول ما هو فتره الحج ممكن يصوموا في العقبه، ممكن يصوموا حتى مقدمه، معلش ممكن يصوموا حتى مقدمه جائز. يعني ممكن مثلا احنا لسه دخل العشر اهو يصوم الثلاث ايام، انا مش هيقدر يعني. ممكن يصوم بعد الحج برضو، بعد ما بعمل النسك في الحج بعد ما ادي المناسك يصوم ثلاث ايام ليه مصري يصوم العشر. نيجي بعد كده المواقيت. زي ما قلت المواقيت يعني ايه عشان تفهمي في فرق بين النسك والمواقيت. النسك يعني انواع الحج، المواقيت يعني مكان اللي بتنوي فيه. ما انا ممكن انوي من مصر وانا رايحه المدينه زي ما الاخت بتقول، لا مش ده النسك ابدا، مش ده المواقيت ابدا، لانه انا رايحه المدينه ميقات اهل المدينه بيار علي، انا ليه بنوي من مصر؟ فهمتوا ازاي؟ يبقى المفروض انا طالعه من مصر المدينه يبقى ما اقدرش انوي، لان لازم انوي من المفروض ميقاتي ابيار علي. يبقى المواقيت هي المواقيت حدد النبي صلى الله عليه وسلم خمس مواقيت. يعني ايه خمس مواقيت؟ هقولها بالاسفل. خمس اماكن للاحرام. مواقيت يعني مكان الاحرام اللي هو ما بلد فيه، اللي هو بنوي فيه العمره او الحج، يجب على كل من اراد ان يحج او يعتمر ان يحرم منها، يعني يلبي وينوي النية منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. يعني الاحاديث رواه البخاري ومسلم، يعني هم لاهل المدينه او لاهل المكان اللي انا هقوله ده لاهلها او اللي قريب منهم هيمر عليهم. يعني انا مثلا دلوقتي اهو جايه من بره من حوالين حدود المدينه لكن هنوي من عند المدينه، يبقى ولمن اتى عليهن. فهمتوا ازاي النقطه دي؟ طيب ما هما الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي مكان اسمه ذو الحليفه، ده مكان اهل المدينه اللي بيرموا منه او ميقات اهل المدينه، ومن جاء في طريقهم يسمى ديار علي. لما تروح ديار علي بتبقى كده القلب يا انت رايحه في الحته دي بقى، قلبك بيرتجف بيرتعش وجسدك يعني بيتصبب عرق، انت خلاص داخله في النسك بقى، فبتبقي في حاله من اللي اقول لك ايه خوف، خايفه لا تسقطي، خايفه ما تاديش النسك، خايفه لان يعني الامر بيبقى فيه مشاعر كتير جدا مختلفه يعني مع بعضها عجيبه. فايه احنا وفا احنا في المدينه لما بنبقى نخلص فتره سنه في المدينه بننوي واحنا رايحين مكه بنخرج بره مكه لمكان اسمه ديار علي على بعد 450 كيلو من مكه المكرمه. يبقى ده لاهل المدينه اللي ساكنين في المدينه او اللي جايين من السفر زينا ونازلين في مسجد، عملوا زياره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد كده هيطلعوا من المدينه لمكه، يبقى لهم ديار علي. الثاني الجحفه، ده لينا من مصر ولاهل الشام والمغرب وكل ما يمر على المكان. قريب من مكه قد ايه؟ قال لك بالقرب من مدينه رابغ. الناس يحرمون اليوم من رابغ، بعدها 183 كيلومتر من مكه. اللي هي احنا لما كنت امتى بالنسبه لك دي رابغ دي؟ لما كنت في الطياره وطلع على مكه على على جده. يبقى احنا لو انا طالع على جده يبقى هتبقي تنوي من رقم من المكان ده اللي هو الجحفة اللي هو بيقولوا عليه ايه؟ اه اللي هو ده. وانا كنت في الطياره ما انت بتركب الطياره لو رايحه مكه او رايحه المدينه، لا الطياره وانت رايحه المدينه دي حاجه، وانت رايحه المدينه تروح زياره الرسول صلى الله، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت رايحه جده انت نازله مباشره على مكه، الا لو كنت هتنزلي بجده وتركبي بص عشان تروحي المدينه، يبقى برضه مش هتنوي ابدا ان انت رايحه العمره ولا حاجه. يبقى الفرق بينهم ان انت تطلع مباشره على العمره ولا لسه عندك خطوات قبلها يا ترى؟ انا لا، انا نازله جده عشان انا ان شاء الله باذن الله هطلع من جده على مكه باذن الله علشان انوي عمرتي في فتره كبيره لو كنت متمتعه. يبقى في الحاله دي مش هتعملي زي المره اللي رحت فيها المدينه، لا ده انت طالعه مباشره، ده انت هتنوي بقى. يبقى هننوي من هنا او قبل ما تمري على المكان اللي بقول لك عليه ده، هو بتركبي طياره او بتركبي سياره او بتركبي اي مواصله من المواصلات، قبل ما نوصل للميقات بيقول لك نحن على مقربه من الميقات، انتبهي وياكي تنامي. لان لو نمتي لك مساله من اثنين، اما ترجعي الطياره مره ثانيه لورا عشان تيجي من الميقات وتنوي، وده مش ممكن، ده مستحيل مستحيل. واما انك خلاص فوتي نمتي كده تقولي يا ده انا نمت نمت نوم عميق جدا، هو الميقات جه ولا اقول لك ده الميقات نادوا عليه وفضنا ونوينا وانت نايمه. يبقى عشان كده لما تطلعي الطياره واحد بيعمل ايه؟ ينتبه ويجهز نفسه ويقعد بقى. لو الواحد زي ما قلت لكم مثلا واحده لابسه نقاب يبقى هي لا تنتقب وتلبس القفاز، تروح قاعده تصلي صلاه الضحى او تصلي ركعات لله عز وجل. انا قلت لكم قبل العمره ما فيش حاجه اسمها ركعتين نيه العمره، لكن فيها تنوي العمره بعد صلاه. صلي الضحى، صلي توبه، صلي سنه الوضوء. انت في الطياره مطلعه على طول على جده، صلي صلي ركعتين توبه، صلي ركعتين ضحى، صلي الوقت اللي انت فيها تشوفي تشوفي وقت ايه، صلي صلي سنه اي شيء. المهم الصلاه تستحدثي انك تعملي تجيب النيه بعد الصلاه. خلاص بعد ما صليت الصلاه دي لو انت لابسه منتقبه، لو انت منتقبه يبقى في الحاله دي نقابك ده هتبتدي تحطي حاجه هنا كده اسمها زي ما السيده عائشه قالت كنا نسدل اذا حازنا الرجال نسدل. السيده عائشه قالت هكذا، إذا مروا بنا رجال أسدلنا وإذا فارقونا رفعنا. يعني إيه؟ لو بقيتي في حزب الرجال بتسدلي. أنت طالما يعني أنت لابسة نقابك ويبقى في تزاحم كتير شديد، يبقى أنت بتحطي كده بدبوس بس كده. تروحي بتجيبي طرحة، بتروحي طرحها نصها كده وكده وتروحي عاملاها بدبوس أو زي ما أنت عملتي كده. جزء من اللي هي الطرف الطرحة اللي أنت بتلبسيها كده أهو دي من جوه كده طرحة بتكون طويلة ممكن، بتروحي طرحها على كده لو انت منتقبه. فعشان ما تلبسيش الايه؟ النقاب. زي ما بالظبط طبقتي كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها، كان اذا مر بنا الرجال والصحابيات معاها اسدلنا، اذا ايه؟ حزوهم اسدلنا، اذا فارقوهم تروح ايه؟ رفع غطاءهم. يبقى ده بالنسبه، ده بالنسبه لي اللي هي الاحرام. خلاص نويتي الاحرام ونويتي من النسك، ده بقول لك مكان النسك هتعملي فيه ايه؟ وتبتدي بقى تبتدي من ساعه ما دخلتي في النسك ما يفطر لسانك عن التلبيه. ناديتني فاتيتك، استدعاني فلبيت، استضافي فقلت يا ربي وانا اقول ان انت بتستضيفني يا كريم في بيتك. اكرمك وقال لك انت من دول كل الناس الموجودين دول استضافك عنده وفضلك على كثير ممن خلقنا، يا رب ارزقنا. يبقى تقدري النعمه، اياكي تفرطي في النعمه اللي نعم ربي بها عليكي. انت رايحه باصطفاء، انت رايحه ضيف من ضيوف الرحمن. يعني انت عارفه يعني ايه ان انت ضيف من ضيوف الرحمن؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيستضيفك في بيته، وحق على الكريم ان يكرمك. فلما تروحي بقى اكرمي نفسك بالطاعه، اياك باللغو والخناقات والخلافات والمشاحنات اللي زي ما بيحصل كده في العمره والحج. يبقى في كل الفتره هي ايه؟ بعض الناس بتقعد في الغرف عشان تتفرج على التلفاز، ما بتبقاش عندها وقت تخرج، بتبقى عندها متابعه حاجات. انت رايحه هناك ليه؟ انت رايحه تجاهدي وتصلي وتنزلي وتطيري. صاحبتك اللي معاك تقعد تقول لك يا شيخه ما انت نزلتي ما تتعبيش نفسك. هو تعب، هو جهاد المرأة، فلا بد ان تظهريه. النوع الثالث من المرقية الأماكن يعني اللي هو إيه؟ قرن المنازل لقطع النبي ومن جاء بطريقهم، ده على بعد 75 من مكة. يلملم بتاعه لقطع المكان اللي بيروح منه أهل اليمن على بعد 92 كيلو من مكة المكرمة. ده عرق دي، ده عرق نهر العراق، دي نقاط أهل العراق على بعد 94. عرفنا إحنا اللي يهمنا بالنسبة لنا من مصر إن هي يا إما ديار علي يا إما اللي هي نعم النحفة اللي هي بتقول هي إرادة إرادة. طيب دلوقتي بالنسبة للأرض بيقول لك وأهل مكة كذلك ومن كان في غيرها يحرمون منها من الحج، أما للعمرة يحرمون من الحج خارج حدود الحرم، اللي هي من التنعيم يعني. يعني أن العمرة بيقول لي يحرمون من التنعيم، أما من كانت مساكنهم دون المواقيت زي مش عارفة إيه سكان مين بقى جدة، يعني ساكن في جدة ورايحة لبنان في جدة أو في بحرة أو في مسطورة أم السلم أو في بدر أو في الشرائع دول، يبقى في الحالة دي تحرم من مسكنك. يعني أنت رايحة لابنك أو بنتك في جدة وقاعدة تقعدي من مسكنك تحريم، يبقى من المسكن هتحريم. نيجي بعد كده طب هنبتدي نعمل إيه بقى؟ هننوي من المكان الحاجة أو العمرة النوع نص اللي إحنا نقوله، وبعدين بعد كده نبتدي نلبي. ايه صفات التلبيه؟ هقول ايه؟ قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وقال لك بقى وقت التلبيه في العمره من الاحرام الى بدايه الطواف تسكتي، في الحج من الاحرام الى ان تشرعي في رميه، اول ما تبني رميه الرجحه خلاص بيتي عند رميه جمره العقبه الكبرى بطلي التلبيه. نيجي بعد كده اللي هي الخطوات التي تلي ذلك. في محظورات في الاحرام، طبعا المحرم اللي دخل في الاحرام ما ياخدش اي شيء من شعره، سواء شعر راسه، يعني ما تقعدش تسلك شعرها بالفرشه وتنزل من شعرها ايه؟ لا لا، لو نزلت غصب عنك وانت نايمه مش مشكله، لكن لو تقولي سلكي وتشدي المفروض ان انت ما تفعليش ذلك، او من اي شعر او اي شعر في جسدك، لان التنظيف بيتم قبل بدايه قبل الاحرام. قبل الاحرام بتاخدي سنن الفطره كلها، سنن الفطره يعني تتنظفي قبل ما تروحي هذا الشعيره. وبعدين بعد كده في هذه مجرد ما تكوني في الاحرام يبقى عليك ان انت لا تسيبي شعر ولا تشيلي ضوافر الا لو سقط منك شيء. لو سقط منك شعر ولقيتي شعر في ايدك كده ما تخافيش، سقط بدون شيء يبقى ليس عليك شيء. طيب نزل بسيط لقيت الضفر بتاعك اتخلع كده او اتشال منه جزء بدون شيء يبقى ليس عليك شيء في ذلك الامر. طيب لا، النقطه الاخرى، لا يجوز للمحرم ان يطيب في البدن او بالثوب. لو لا باس ما بقي من اثر الطيب الذي مس قبل احرامه في البدن، يعني الراجل قاعد يتطيب وما زال في جسده في بدنه في جسده، لان كان السيده عائشه ما كانش فيه رجال وتزاحم، تقول كل بسيل علينا المسك كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ، لكن في وقت ايه ما كانش التزاحم ده كله، كانت النساء تبقى بعيدة عن الرجال، لكن لو النساء هتبقى مع الرجال يبقى المفروض ان ايه المسك اللي ليه رائحة باينة ده يبقى المفروض ان هو ايه ما زارش منها الطيب يعني. اما في ثوبي لو جت طيب على ثوبك يبقى لازم ثوبك تعملي فيه ايه؟ تغسلي رائحته. لا يجوز للمحرم ان يغطي راسه بالاحرام، خلي بالك، او خلافه، ما لبسه طاقية، ما لبسه برميلة، بلبس فوق احطها على راسي، اذا الدنيا ساقعه، اذا الدنيا حر الشمس، ما يحطش كوفيه، ما يغطيش بالشمال او القطره او العمامه، لكن لو غطى راسه ناسي ليس عليه شيء، ناسي ليس عليه شيء، ما فيش عليه شيء من فضل ربي سبحانه وتعالى، او جاهل الحكم، وجب عليه. واحد يقول له انت مغطي راسك، لابس برميطه، انت مغطي راسك، هو كان ناسي. يجي يقول طب انا عليا ايه دلوقتي؟ واحد يقول انت عليك دم، ما عليكش حاجة شيء، طالما أنت ناسية مش عليكي بفضل الله أي شيء. طيب لا يجوز له أيضا لبس البخيط على الجسم، على جسمه كله أو بعضه، يعني ما يجوز يلبس قميص، ولا برنس ولا بنطلون سراويل ولا خفين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وما لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك. ولا بيقولوا إيه؟ مش يلبسهم كده، لا بقول لك انه يتلحف بيهم كانهم ايه؟ كانهم لابسهم ساتر، عشان يبقوا ساترين العوره، طيب بعد كده برضه يقول لك ايه؟ لا يجوز المحرم يخطب النساء او يعقد النكاح عليهم سواء لنفسه او لغيره او جماعه مباشره، يعني بشهوه. لحديث عثمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حديث زي برضه مذكر كده ان بعض الناس بتخطب لاولادها وهي في الحج والعمره، يبقى مثلا قاعد جنبه الراجل اللي جاي ماشي معاه في الفوق قاعد جنبه يقول له والله انا عندي 5 بنات شايلهم ولا 3 بنات ولا 2 وكده، ربنا يكرمك ما عندكش عريس، يقول له ده انا عندي ابني، يقول له خلاص توكلنا على الله. شوف بقى ما ينفعش ما ينفعش ابدا ان هو يخطب ولا يتكلم في الجواز، هو طالع متجرد سيب الدنيا، فمالوش دعوه يتجوز دلوقتي بايه ولا يتكلم في هذه الامور ابدا. والمراه لا يجوزها وقت الحمل ليس القفازين ولا تستر وجهها بالنقاب او البرقع اللي هو بتبين فيه عينين، لا يجوز ذلك. فاذا كانت حضره رجال اجانب وجب عليها ان تستر كما لو لم تكن محرمه. لا يجوز للمسلم محرما كان او غير محرم التقاط اللقطه من نقود وذهب وفضه. يعني لو جيت في البلد الحرام حاجه وقعت ساعه فلوس كذا هتلتقطيها علشان تلاقي الشرطي اللي موجود عندك او تقولي له وجدنا دي على الارض ياخدها منك بس، او ممكن مش عايزه تشيليها خلاص ما تشيليهاش، خلاص ابعدي عن الامر ده ما تشيليهاش. نعم في هناك الامانات روحي حطها في الامانات، روحي وضعيها في الامانات. بس الانسان بيخاف من هذا الامر جدا. يحرم على المسلم سبحان الله ذكر كان انثى بعرض الصيد بالقتل او التنفير، محرم او غير محرم او غير محرم بالقتل او التنفير والمعاونه على ذلك داخل حدود الحرم. يعني شوفي الحمام، انتوا عارفين الحمام مثلا بيبقى حواليك وانت قاعده كده تبصي تلاقي الحمام قاعد جنبك ولا مبالي بيكي ولا بيتضايق ولا بيفكر فيكي، ده هو قاعد كده براحته سيبيه، هو امن، هو سبحان الله امن زي ما انت امنه، المكان زي ما ليكي هو. يعني ما ينفعش تقول ليش ما تنفرلوش، خليه مكانه، لو انت تعبك المكان انتقي المكان ده. لكن ما شوفي ايش ما بقول لك، شوفي الامن، لو انت المكان مضايقك ان فيه كذا حمام او بتنزعجي او كذا او الحمام مش عارف اعمل ايه، سيبيله المكان هو امن فمكرم وهيبا في هذا المكان، سيبيله المكان وروحي مكان تاني. لكن ما تقوليش شش وتبعديه كده. ساعات مثلا انت بتخافي من القطه او الهربه، بتخافي من القطط، حتى تجد القطط، القطه هناك، القطه هناك في الحرم سبحان الله يعني آمنة جدا، آمنة بشكل شديد. يعني هي سبحان الله قاعدة، حتى لو أنت ما كنتيش محرمة أو حررتيها ولا هتسأل فيك، ولا كأنها بتقول لك ده بيتي زي ما هو بيتي، زي ما أنا آمنة، زي ما أنت آمنة أنا آمنة سبحان الله. نيجي بعد كده يحرم على مسلم حرمة كان أو غير محرمة قطع الشجر أو نبات، ما تجيش واقفة جنب الشجرة. ساعات كتير جدا وقت بقى ما شاء الله الشجر موجود، تبقي تيجي كده واحدة بنبقى في واقفين مثلا وانت محرمه، ساعات بنبقى في عرفات الشجر كتير جدا، والاوراق دلوقتي ما شاء الله بقت عرفات بقت مظلله ما شاء الله لا قوه الا بالله. زمان جدا كانت عرفات دي الشمس فوق الراس، اما الان بقت حاجه كده كانك انت يعني بتصيفي، كانت سياحه بقت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فممكن تقعدي تحطي الكرسي وتقعدي تحت الشجره تتظللي وتمسكي مصحفك لوحدك، لان الستات قاعدين هو ياكلوا الاكل ما تشغلش بالاكل. ها بيبقوا هناك سبحان الله الاكل انواع واصناف وكل ما يخطر على بالك، كل ما يخطر على بالك من عين الدنيا. في ناس بتنسى الايام والله، بعض الناس بتبقى في الخيمه كل اللي بتعمله بتأزز، بس بتأزز تخيلي انت في عرفات بتأززي فستق ولا بتأززي مش عارف ايه، عرفات عرفات تعرفين يعني ايه عرفات؟ نعم؟ فتخيلي انت رايح يوم في العمر ما يشغلكش شيء فيه ابدا ابدا ابدا، انت رايح يوم امتحان يذكر النهار الى الاوهام، هو ده اليوم، هو ده يومك فعلا، هو ده اليوم ده، هو ده اليوم ده اللي بتدخليه وانت داخلاه بقلب يرتجف انك بتقول يا رب نجيني في اليوم ده، يا رب اجعلني في اليوم ده من الفائزين. خلي بالك ان ربي يتنزل في هذا اليوم ويقول لملائكته يباهي بيكم ملائكته، شايفين عبادي اتوني مين؟ شو اسال الله من كل فج عميق، يسال ربي المغفره ويقول لملائكته وشيلوا انا غفرت لهم. يعني بالله عليكي يرشد ربي بغفر ليكي وانت قاعده تأسأسي المكسرات وقاعده كلي، ما فيش حد يمنع الاكل، كل ما تتقوي وانت بتاكلي قولي يا ربي اشهدك اني اكل هذا الوقت اللي انا باكل فيه اعانه على الطاعه عشان تعني اتقوي، وكلي كلي اسرعي خلصي المساله بسيطه، مش تقعدي ساعتين ثلاثه اقعد تغريف الاطباق وتاكل، ده بيحبس، ده بيحبس. تضيع من الاوقات العديد بين الطعام والشراب والفسحه في عرفات يخرجوا يتفرجوا على عرفات. وين مستريات من عرفات؟ يعني يوم عرفات ما ينفعش يبقى اليوم كده ابدا، ما ينفعش، لان اليوم شديد جدا للبنات. انتوا عارفين اليوم ده بيبقى ايه؟ يوم الطالب المجتهد داخل الامتحان، يا ينجح يا يسقط. عايز تنجح في اليوم ده؟ يوم شديد، يوم بتبقي داخله نازله الخيمه، وانت نازله الخيمه من الباص بتاخدي مكانك في الارض اللي انت قاعده فيها دي، مش عايزه الا حته قد كده. هو يا دوب بتبقى عليكي ليك حته مكان قد كده. المكان اللي انت بتقعدي فيه ده مش بتقومي منه، هو ده اكلك وشربك ونومك وقعدتك. بتقعدي، انتوا عارفين اللي قاعد يعني اقول لكم ايه، مستمر استند، انتوا عارفين بيقول استند بايع، انت مستعده على طول، لانك المفروض ان انت حتى بتاكلي عشان تتقوي. يلا منتبهه، تقرأي وتقرأي وتستغفري وتقولي، وبعدين بعد كده قرآنك، مصحفك أمامك، مصحفك ما يغلق أمامك، بأمامك مصحفك يغلق وقت بس تكلي يغلق، لكن مصحفك لا تنتهي. ثم كان دعائك، استغفارك، ابتهالك، تذكرك ذنوبك، تذكرك تقصيرك في الدنيا، تذكرك إن الدنيا أخرتك، حاجات كتير في اليوم ده بيخرج الإنسان. عايز أقول لكم يوم عرفات عجيب جدا يا بناتي، يمر ذلك اليوم والله كلامح البصر. فجأة يقولوا يا جماعة إحنا بنعد نفسنا عشان نهد الخيمة، بيذكرني ذلك اليوم بعمري في الدنيا. تتهد الخيمة وانت لسه فيها. يلا يا جماعة بقى عشان خلاص هنشيل الكراسي وهنشيل معرفش وهنشيل العمدان وهنشيل وهينتهي عمرك. فأنت بتعد في اليوم ده كأني بتعد في عمرك. اليوم ده مش يوم عادي، حتى لو كنت في مصر أو في بلدك، يوم عرفات، يوم وقفة عرفات. اجعلي اليوم اللي بينتهي ده وينتهي عند غروب الشمس، اجعليه يوم بيكتب ملخص حياتك. يعني ما فيش شيء يشغلك في اليوم ده ابدا ابدا عن الله. قومي من مستيقظه مبكره. بعض الناس لما بيكونوا مثلا في الحج بيروحوا مثلا عرفات ليله الحج، يعني ما بيروحوش مثلا تروية علشان التزاحم كده، بينزلهم يبادوا في عرفات. يعني المهم المفروض ان انت في اليوم ده نامي ما يمنع، بس ما يفوتكيش قيام ليل. تقولي طب انا بقصر الصلاه، انا بقصر الصلاه، اقصري بس ما يفوتكيش قيام ليل. يبقى يومك كله مملوء بالبركه، قيام ليل، ذكر، استغفار، قول لا اله الا الله، دعاء، قراءه القران، ابتهال الى الله عز وجل. خير ما قلت وقال الذين من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك. فادعوني تسالي نفسك انا وعى ايه، ما قلتش ايه، ما دعيتش لمين، مين اللي لسه ما دعيتهوش، مين اللي نسيته، تنسيش حد، حتى اللي انت ما تعرفوش. قول يا رب اصلح حال المسلمين اجمعين، اصلح ولاد المسلمين اجمعين، يا رب اعز الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام. ادعي لكل امه محمد ان ربنا يرفع كل شيء عنها، يغنيها ويعفو عنها ويرفعها ويعينها على طاعه ربي سبحانه وتعالى، ويعينها على ذكر الله، وياخذ بناصيتها الى ايه؟ الى الله سبحانه وتعالى. زي كنا يا بناتي اليوم بالنسبه لي المحرم يجوز له نفس الساعه، السماعه، شبشب، خاتم، النظارة، يعني كل الحاجات اللي هي سبحان الله ممكن سماعة الأذن أيضا، الشمسية، يركب القطار، يستظل القطار والقطار أو الأتوبيس مع السقف، يعني يضمد رجله، خلي بالك أهو تضميد الرجل ممكن جدا، يعني جائز جائز يعني بالنسبة الآن عور كل ذلك. طول يستحمى، يغتسل، يدوش، ينزل على نفسه، مش كل ذلك جائز، بس التشكيلتين يجوز للمحرم يلبس كل ذلك. فعل ذلك يعني جائز في ذلك الامر، يلبس الحزام اللي هيضع فيه امواله يغطي راسه بالشمسيه جائز، ولو كان نسيان كما ذكرت لكم. حركي حركي نبتدي بناتي في اول شيء طواف العمر. احنا دلوقتي نوينا وخلصنا النيه، سواء النيه كانت كل المواقيت. أنا دلوقتي طالعة على مكة، يبقى هنا هعمل طواف عمرة. عندما يصل المعتمر إلى مكة المكرمة هيعمل إيه؟ يستحب يستحم، يستحب. طب ما هو المغتسل في المدينة أو المغتسل في مصر يستحب، لو قدرت تعملي كده أعملي، بس خلي بالك برضو إن أنت على إحرامك، يعني ما تشيليش الشعر، ما تشيليش الطواف، ما تستخدميش دي، تستخدميش الصابون المعطر، خدي معاك الصابونة من الصابون اللي مفيهوش عطر، يعني علشان لو ما تاخدي لك دش قبل ما تنزلي الحرم بعد ما توصلي الأوتيل جائز، يستحب. إذا لم تستطيعي خلاص نزلتي حطيتي متاعك في الأوتيل ونزلتي إلى الحرم، بعض الناس بتبقى مش قادرة تنزل مباشرة، تعبانة عايز تاخد قسط من النوم، ممكن عايزة تغفل كده نص ساعة أو ساعة، جائز يعني جائز تنام قبل ما تروح تعمل عمرة، جائز على أنها تجمع قواها. طبعا لو فيك قوة وصحة يبقى أفضل إن أنت تجري وتنزلي كده، لكن لو ما عندكيش قوة وصحة يبقى ممكن إن أنت إيه تاكلي الإشطار أبي وترتاحي وتنزلي وقد جمعتي إيه قواك إلى البيت. مستحب أن يغتسل فور وصولي ثم يذهب بعد ذلك المسجد الحرام حيث بيت الله العتيق، يؤدي مناسك العمرة لمن قال لبيك اللهم العمرة. إذا ذهب إلى المسجد الحرام دون أن يغتسل فلا حرج في ذلك. عند دخول أو من يدخل المسجد الحرام هيعمل إيه؟ يبتدي يعمل زي ما بيعمل في أي مسجد، الدعاء اللي إحنا بنعمله في أي مسجد، قائلا بعد تقديم رجله اليمنى: أعوذ بالله العظيم وبجبره الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك في الدنيا وفي الآخرة، افتح لي أبواب رحمتك في كل مسجد، لكن أنا افتح لي أبواب رحمتك وأنت داخل المسجد الحرام. خير بقاع الأرض وأكرم بقاع الأرض أنت داخلاه دلوقتي، فادخليه بقلب استحضري الهيبة وانت داخلة، انت استحضري الهيبة يعني قلبك يكون فيه، انتوا عارفين على قدر ما في إيمانك من خوف من الله وحب لله عز وجل، الهيبة اللي في قلبك دي داخل الحرم لا تنزع عنها. ولو عملتي 100 مرة حبوانا أول ما تيجي تعدي المسجد الحرام بتحس قلبك فيه إيه؟ هذا الشعور العجيب جدا، هيبة شديدة وانت مقبلة على الحرم وانت واقفة على الباب أو هتدخلي خلاص بتقولي الدعاء ده، بيبقى في قلبك رغفة، فما تنسي هذا الدعاء. طيب ما تدخلي بعد كده، انت خلاص بطلت تلبيك لانك متمتعة، يبقى انت اول ما تقع عينك على العم على الحق على الكعبة خلاص. طيب ثم يشرع المعتمر، يتوجه المعتمر الى الكعبة عشان يبتدي يطوف. لو راجل او معك زوجك او اخوك او محرمك او كذا فتقولي له يلا اعمل الطباعة، يلا حط تحت ايدك اليمين، هو لابس ازار ورداء، حط تحت ايدك اليمين اللي هو الرداء بتاعك واطرحه على ايدك الايه الشمال، ده هو ده اللي اسمه الانطباع، يعني ان يضع صوبه على اسفل يده اليمنى، تبقى اليمنى معراه واليسرى ايه كتفه الايسر مغطى، يطوف طواف العمره وطواف القدوم. هنا في الامر ده بالنسبه لصفته قلت لكم يكشف كتفه الايمن، يعني وسط رجليه تحت ايده الايمن وطرفه على الايسر، يبتدي يشرع المعتمر في الطواف 7 اشواط، يبتدي منين من حجر الاسعد. طب يقول ايه؟ اصل بعض الناس تروح واقفه على الخط وتوقف الناس دي عند المكان ده، لما تيجي عنده اللهم ناجي اللهم ناجي، عند المكان ده تدري تزاحم شديد لقله فقه الناس جدا، قله فقه ليه؟ الاولى وهو واقف ما يقفش الله اكبر، هو مش طير الحجر، لو طير الحجر هيروح يقبله، يصعب عليه انه يطير الحجر، خلاص يلمسه بايده يقبل ايده لو لمسه بايده، يعني انت لو طرت الحجر وما قدرتش تقبليه بس ايدك مسكت الحجر كده قبلي ايدك وامشي، وانت مش هيحصل اوعي تزاحمي مع النساء اللي بتزاحم، لان دول مأزورات غير مأزورات، النساء التي تزاحم على الحجر الاسعد تاخذ وزرا شديدا جدا، لانها بتدخل تقبل الحجر وتلتحم في وسط الرجال، واذا خرجت تلاقي العبايه متشاله والشعر باين كله، وتبقى خارجه كانها خرجت من المعركه، الحمد لله قبلت الحجر، ده انت الحمد لله قلعتي كل حاجه، يعني انت عملتي ايه؟ ده انت انا لله وانا اليه راجعون، تبصي لها كده. وبعدين البعض بينط من فوق الراس، يعني تبصي مثلا يعني انت ممكن يكون حد فينا طلع من فوق كده، والست بتبقى ولا تقول لي واحنا حاسين، طب ايه اللي وداكي هناك؟ ايه اللي وداك؟ ايه اللي حشرك في المكان ده؟ اتقي الله يا امراه، اتقي الله يا نساء المسلمين، لما كما قال السيده عائشه المأذون مأذوره غير مأذوره، عايزه اقبله، اولى لك على التزاحم وانت قبلتيه بالنيه، لكن تروحي عشان تقبليه وتدخلي وسط الرجال وتبقي تزقي، بعض النساء بتعمل كده، تخبط الرجل في ظهره وتضربه في يمينه وتشد مش عارفه من عليه ايه، ده انت بقى بصراحه ده انت فقدتي الانوثه خالص، يعني فقدتي ان انت امراه، يعني عايزه اقول لكم عند المكان ده يا بنات كارثه، فقدت فقه شديد للنساء، يعني الواحده المفروض لما بتمشي وهي ماشيه كده يحتك بيها رجل تبقى تبقى عامله ازاي بالظبط كده، تروح بعد بعيد. عشان كده طوفي من بره وحاولي تحمي نفسك، وحاولي ما تلمسيش، تزاحم شديد، خليكم مع بعضكم عشان تبقوا ماشيين صحبه مع بعضكم. ابعدي عن مكان اللي فيه رجال عشان ما تحصلش التلاعب. هذا الامر لا يجوز لحد ما المعدل ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله في كل مره بيزيد، كل مره بيزيد. فاذا انت ما تروحيش وقت المكان اللي فيه هذا الاحتناق الاحتقان وتروحي مدخل نفسك ورمي نفسك، انك رمي نفسك في البحر تقول الحمد لله ما غرقتش. ما انت مش ما غرقتيش، لان انت عملتي الشيء سبحان الله، انت ما غرقتيش، بس انت طلعتي عامله عمل، غرقتي في الذنوب، غرقتي في الذنوب لانك فعلتي شيء لا يبرر فيه. اذا طواف العمره هنبتدي هو يا بناتي دي الكعبه، عايزه امثلكم الكعبه اللي ما راحش بعضكم ما راحش وكتير منكم راح. اللهم اكرمكم جميعا بزيارتي، اللهم لا تحرم منكم احد، منا جميعا يا رب العالمين. طول ما احنا احياء كده ربنا لا يحرمنا من هذا المكان. ادي الكعبه يا بناتي، الدايره السوداء دي اللي واخده فيه ده الحجر الاسود، قيل هذا الحجر من الجنه وفي صفات عجيبة جدا سبحان الله. هذا الحجر ده اللي بيبتدي من عنده الخط ده، هو خط مستقيم كده، هو ده الخط اللي بيبتدي من عنده السبعة، شايفين الشكل 1 2 3 4 5 6 7 دي أشواط اللي احنا هنعملها. وبعدين بمشي وخلي الكعبة على يساري اللي جنب النقطة الصورة دي، باب الكعبة اهو، تعرفين باب الكعبة طبعا، الكعبة محرمة يعني رفع ثيابها فوق اهو زيك بالظبط، الكعبة محرمة يعني رفع الثياب بتاعها لفوق. لما تيجي في ايام في اول ما بتني الاحرام بتروح الكعبه ايه محرمه بيحرمونها يعني. وبعدين الباب على ايدك الشمال والحجر الاسد على ايدك الشمال، لما بتبتدي بترفع كده مستقبله كده بتقولي بس الله اكبر فقط، يعني ما اقولش بسم الله والله اكبر، الله اكبر تكفيكي هذه، الله اكبر. طيب وقفتي عند هذا بقيت على شمالي، طفتي الحجر برضو على شمالي، ما تدخليش الحجر، هو اصلا الحجر بقى دلوقتي في الحته دي مغلق. لقيتي بقى بصيتي كده لقيتي الحجر وهو فاضي، ما بيبقاش فاضي برضو، امشي على طول خلصتي. طب اقول ايه في الدعاء؟ قولي اي شيء، مش لازم دعاء محدد، قولي اللهم بارك لي في عمري وفي ديني وفي دنياي، امتني على الاسلام. يا من البنت ده سيدنا يوسف لما انتهى بكل النعم في الدنيا قال ايه؟ قال ايه سيدنا يوسف ايوه، قال ايه؟ واحدة. ربي قد اتيتني من ايه؟ من الوحي، وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. مطلوب من يا رب اسالك توفني مسلما، يعني امنيتك في الدنيا وامنيتي وامنيتي لكل من احب، توفني مسلما والحقني بالصالحين. لو من ربي من عليك ان توفاك مسلما والحقي بالصالحين فقد نلت النعيم، اللهم ارزقنا جميعا. توفني مسلما والحقني. سيدنا يوسف بعد كل هذا جعل على خزائن الارض، اتى من تاويل الاحاديث، جعل انتم عارفين قصه يوسف عليه السلام، بعد ده كله انا مش طالب حاجه من الدنيا، انا مش طالب، انت اديتني واديتني واديتني، انا طالب يا ربي طلبين، انك تتوفني على الاسلام بدل ما افتن في ديني، توفني مسلما والحقني بالصالحين. كل واحده فينا يا بناتي، كل واحده فينا الدعوه لا تفارق ابدا ابدا ابدا، لان ما تعرفيش هتتوفي امتى، فتقولي يا ربي يا ربي توفني مسلما غير مفتون في ديني، ما بقاش النهارده مؤمن اصبح بكره، يا رب توفني مسلما. اذا كثرت الفتن حولي يا ربي توفني مسلما، يا ربي كثرت الفتن توفني مسلما، يا ربي والحقني بالصالحين، بيت بزمرتهم تكوني ان شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم ارزقني واياك. تخرجي من الدنيا وقد نلت المنى، تعرفين المنى اللي بنروحها دي الركوع دول الا ان شاء الله هنروحها باذن الله، يعني لا يحرمنا ابدا منى، فعلا هي هتنالي يا من ذهب منها بيقولوا نال المنى مش كده وكده. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن نال المنى برضا ربي عنهم يا رب العالمين. بص بقى هنا واحدة طب نطوف يا بناتي حوالين الكعبة خلاص. كل شوط هنبتدي من الحبل ونطوف حوالين الكعبة لحد ما نيجي عند الركن اليماني. شايفين مكتوب الركن اللي قبل الحجر، الضلع اللي قبل الحجر، هتلاقي فيه حجر كده اسود ممسوح كده بالمسح الناس. كل اللي عليكي لو طولتيه، انت في الحج استحاله تطوليه وانت تزحم ده، لو طولتيه مش زي الحجر تقبليه، لا لا تمسحيه بايدك بس. طب انا في تزحم ما قدرتش اوصل له بايدي خلاص اشاور عليه وانا بره زي ما بسوي للحج، لا لا السنه مش كده. السنه ان انت هتيجي عنده وهتقولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب، لا هتمسحي اذا لمستيه بيدك اليمنى مش باليسرى، باليمنى كانك متصافحين. ابشرك الاثنين دول الحجر الاسعد ركن اليماني لمن اخذهم بحق. طب انا مش طايلهم لاني مش قادره اوصل لهم كبره، يبقى بس برضه لمستهم حق. قلت الله اكبر بحق ولا مش بحق؟ بحق. والتاني مش قادره المسه لكن لما جيت عنده قلت يا ربي انا مش قادره ازاحم الرجال لكن ربنا اتينا في الدنيا حسنه. الاثنين دول ياتوا يوم القيامه لهم شفتين ولسان يدخلوك الجنه بشهادتهم، يقولوا يا ربي احنا خلينا شفعاء من ضمن الشفعاء ليكي، من ضمن الشفعاء للانسان الركن الحجر الاسد الركن اليماني. سبحان الله انك اخذتيهم بحق فيشفعوا لك ويكونوا من الشفعاء. نيجي بعد كده خلاص هنطوف نيجي عند الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الاسد، نلمسه بايدنا اليمين ما قدرتش اقول اليمين، يبقى برضه تاني ماشيه في الدوران بتاعي وعنده وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ارفع ايدي زي ما الناس كلها ترفع ايدها، لا لا ارفع يدي الا عند الحجر الاسد. ادي عند الحجر الاسعد هاجي الطواف الثاني. الطواف الثاني لازم اقف زي ما الناس بتقف، يبقى الناس بتروح جايه واقفه على الخط ده وتروح عامله كده بسم الله الله اكبر الله اكبر. قبل ما تعملوا الحاجه دي تكون وصلت ثواني الناس كلها بتتكتم هنا، مش مطلوب منك كده. انت مطلوب منك ان انت وانت ماشيه بتقولي الله اكبر، يعني ما تقفيش لان اذاكي للناس ده تاسمي عليه. يعني الله اكبر وانت ماشيه خلصت الشغل، الله اكبر وانت ماشيه هتقولي انا نسيت اقول، معلش مش مشكله انت وصلت للشغل تاني نسيت تقولي الله اكبر ارجع، لا ما ترجعيش خالص قوليها في سرك الله اكبر خلاص. عن وخملي الصوت بتاع لان احيانا مع الزحام الواحد ينسى او مع التزاحم ما تشوفيش الحجر، ولو ان انت بتعرفيه من تكتل الناس عنك وهي رافعه يديها. يبقى كده خلصنا الايه؟ خلصنا طواف الكعبه. أبدأ أروح فين؟ عند مقام إبراهيم. كان بيقول إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كده أقولها في سري حفظة يعني آيات الله. واتخذوا من مقام إبراهيم وتوجه إلى مقام إبراهيم. لا مش هطول زحام شديد جدا مش مهم، ما تروحيش هناك أبدا، ما تحطيش نفسك في التزاحم أبدا. يعني ممكن أصلي الركعتين سنة الطواف في أي مكان أي مكان. شوفي بقى المكان الفاضي فين فين فين. افرضي انت هتطوفي من الدور هتسعي من الدور العلوي، اطلع على الدور العلوي مباشره هناك في الحرم. انت تقول في مسعى كده بره الحرم، في الحرم تخترق المسعى ده وهو قدامك عند المسعى ده في سلم كهربائي بيطلعك على الدور التاني على طول. السلم الكهربائي بعدين بيطلعك زي باب كده جنبك على ايدك اليمين، هو ده بتطلع منه للدور التاني. تطلع للدور التاني عشان تبتدي تسعي من فوق. طب هتصلي، صلي قبل ما تبتدي تسعي في اي مكان، في اي مكان. ويبقى ركعتين، الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه قل هو الله احد. انا مش حافظه قل يا ايها الكافرون مثلا، اي اقراي اي شيء. تخففي ركعتين وبعدين تتوجهي. عندك ماء زمزم امامك اشربي تضلعي، يعني ايه تضلعي؟ يعني من صدرك اشربي ما يتعبكيش ماء زمزم. ربنا سبحانه وتعالى يشفيكي بيه شفاء لا يغادره سقم. ماء زمزم ده شفاء يا بناتي، شفاء عجيب. حتى سبحان الله بصي لما تيجي في الوقت تتوضي كده بيبيض الوجوه بينور بنور الوجوه، تحس سبحان الله له سحر لا يعني شيء لا يعلم الا الله عز وجل. ماء زمزم حتى مجرد بتاخدي ماء زمزم تحس ان انت بتبتدي تعملي كانك خدتي مهضل، كانك خدتي مهضل في شيء عجيب. ربنا سبحانه وتعالى يا رب لا يحرمنا. خلاص خلصتي شربتي تضلعتي رحتي طالعه لايه؟ للسعي زي ما قلت لك. ها هتسعي في الدور الاول اسعي، عايزه تسعي في اقل تزاحم الثاني اسعي، عايزه تقول هطلع الثالث اقل تزاحم، لكن خيار فضل الله عز وجل تسعي في اي دور. هتبتدي بقى وانت رايحه في السعي هتقولي ايه بقى بالنسبه للملاحظات اثناء الطواف؟ قولي هنا ايه؟ يطوف البعض من داخل الحيط ولو انه دلوقتي ممنوع لانه مقفول الباب، فده بالنسبه لنا ما بيحصلش. استلام جميع اركان الكعبه وجدران الكعبه، التمسح الناس اللي بتبقى نايمه دي ونايمه وواخده راحتها دي، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك من السنه. ناس بعض النساء بتبقى نفسها تعمل العمله دي وتروح داخله كده براسها كده في وسط الرجاله وتروح متسلقحه يعني كده، يا بنتي الله يرضى عليك انت لا يجوز تعملي كده ابدا اصلا، لان الامر ده ليس من السنه، وفي نفس الوقت ده داخله في وسط يعني داخله في وسط المعمعه في وسط الرجال تعملي كده، لا هذا جائز ولا هذا يجوز. اذا الكعبه للطواف فقط، الكعبه للطواف كما ذكر في ذلك او كما ذكر في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام على جميع اركان الكعبه وجدرانها، التمسح بها وبإسترها وببابها وبمقام إبراهيم عليه السلام، بعد ما سجع عند مقام إبراهيم تحمل مصحى جسمها هذا الأمر وتلمع، يعني جزاها الله خير ما بيلمع ما بيغضبوش تلميع ما شاء الله القدر. أنت بتلمعي إيه بقى؟ بتقعد تلمع بلبسها مقام إبراهيم وتلمع بلبسها الكعبة، هو هذا الأمر مش مطلوب منك الحمد لله ما شاء الله قدر إلا بالله. نيجي بعد كده نقول بالنسبة لي هي الخطأ دي من البدع ليس بأصل الشرع. أمر آخر مزاحمة النساء الرجال أثناء الطواف خاصة عند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم، هذا يجب الابتعاد عنه. عندما ينتهي من الطواف الرجل يغطي الكتف الأيمن، خلاص خلص السبع يبتدي يغطي الكتف اليمين ويبتدي بقى ورق لما يجي يصلي ركعتين من ورا مقام إبراهيم بالنسبة للرجل في الصلاة يبتدي، لأن لو لقيتي حد كشف كتف اليمين يبقى مش واخد باله مش فاهم الصح إيه، اول ما يخلص الطواف يروح جاي بقى لبسه وحطه على ايه؟ هنا في حاجه اسمها يرمي الرمل، الرمل دي في الثلاث اشواط الاولى من العمره او طواف القدوم فقط، يعني في عمر طواف الافاضه او طواف الوداع يعملهم؟ لا، فقط في طواف القدوم اللي هي يمشي كانه ماشي ايه؟ حتى لو كان في تزاحم يبقى ماشي كانه يعني هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. بالنسبه لصلاه ركعتين خلف مقام ابراهيم ان تيسر، وإلا في أي مكان في المسجد الحرام سنة مؤكدة، يعني صليها لازم بعد الطواف، لو نسيتها صليها تاني، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة الإخلاص، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، بعض الناس مش حافظة الكافرون، ولا يجوز أن يزاحم الآخرين ولا يأذيهم، يستمر في الطواف على علم إيذاء الناس ولا يرفع صوته بالدعاء، فإذا وصل المعتمر المعتكف الركن اليماني استلم بيده إن تيسر ولا يقبله أو يتمسح به كما يفعل بعض الناس، لكن يلمسه بيد اليمنى، يقول الله أكبر يلمسه بيد اليمنى فقط، وإن لم يتيسر له استلام الركن اليماني فعليه أن يستمر في طوافه دون أن يشير إليه بيده، ما يرفعش إليه ولا يكبر، لكن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهكذا تكمل. هنا يبقى انتهينا من طواف العمرة. الخطوة التي تلي ذلك يبقى بعد كده عندنا ايه؟ السعي، العمرة، خلصنا الطواف علينا السعي، السعي دول يا بناتي ادي الصفا وادي المروة ودول العلمين الأخضرين، علمتين كده خضر موجودين في الأرض يخص الرجال. الأمر إن احنا بنطوف سبعة واحنا ماشيين ونكون هنبتدي من الصفا، خليك معايا في الأسهم، الصفا هو ادي الصفا تحت دي واحد، يبقى الشوط الاول عند الصفا هطلع من الصفا للمروه، لكن وانا رايحه الصفا اقول ايه؟ السنه كده انه يعمل كده، لو قلت انا نسيت اقول كده تستني يا حبيبتي ما يكدرش نفسه، انت نسيتي تقولي هو وانت طالعه على الصفا وانت متوجهه للصفا بتقولي الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله، بتقولي مره واحده في الشوط بتاع في اول شوط، يعني ما بقولهاش عند المروه لا، بتقوليها فقط عند الصفا اول مره، الثاني والثالث والرابع خلاص ما بتقوليهاش، ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا تنحرم الايه، ثم يصعد على الصفا، لو لقيت الصعود على الصفا اصله مش جبل انت لو طلعتي فوق، لو حتى لو كنت بتطفي من فوق هتلاقي ارتفاع بسيط جدا، ارتفاع بسيط جدا. بس خلي واقفه وانت بتطلعي على الصفا استقبلي الكعبه، بتبقي شايفاها، تقعدي تبصي كده وتبصي كده تلاقي طرف الكعب باين كده، تقفي وتروحي رافعه ايديك لصدرك. وانا حوالين الكعبه بقول الله اكبر، بان الطواف كانت ايديا ازاي؟ مستقبله الكعبه، لكن على الصفا يديك مستقبله صدرك، لانك هنا دعاء، التانية تكبير، تكبير هنا دعاء. بتدعي، بتدعي بتقولي ايه بقى؟ الله يعطينا الصفا والمروه من شعرنا. بتقولي دعاء ده طبعا يبقى زحام شديد، في لو كان في زحام شديد المفروض بتقولي الدعاء ده ثلاث مرات، وبينهم ادعي بخير الدنيا والاخره. الدعاء اللي بنقوله ثلاث مرات ده ايه؟ بتقولي رافعا يديك، يقف عليا على الصفا مستقبل الكعبه، بنقول الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يدعو اكثر من الدعاء رافعا يديه قائلا في الدعاء بعد ما يكبر ويحمد ربنا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ده الدعاء ده بتقوليه كم مره؟ بتقوليه ثلاث مرات وانت واقفه عامله كده. بتقولي الاولاني لا اله الا الله وحده لا شريك له، وبعدين بتقول ايه؟ نصر عبده انجز وعده هزم الاحزاب وحده، اللهم اغفر لي ولوالداي والمسلمين والمسلمات، اللهم احسن ختامنا، اللهم انا سبقنا على الدين. تدعي بقى بخير اللي انت الخير الدعاء، وبعدين تروح قايلاه مره ثانيه، وبعدين تدعي هتبصي تلاقي 100,000 واحد زقك ونزلتي مع الزحمه. اختاري حته فاضيه وقفي مستقبله الكعبه وادعي براحتك. فتره الدعاء ده براحتك بتديكي فرصه وراحه ان انت تاخدي الشوط الثاني براحتك. بيبقى ايسر، تعرف لما تاخدي السبعه ورا بعضهم بيجهدك، لكن لما تقف الوقفه دي كانها وقفه راحه. يعني هو اللي سبحان الله ما اشار لنا الدين بشيء الا في يسر لنا. هتقفي وتدعي الدعاء ده، وبعد كده تنزلي وتربيه الى المروه، هتقفي على المروه نفس الشكل برضه، هو خط معمول لك خط كده، بنقول لك الخط اللي على الارض ده استقبلي الكعبه فيه. انت هنا بقى عند المروه مش هتشوفي الكعبه، حته كده بس الخط مرسوم، هتقفي كده عليه. لما تقفي عليه يبقى انت كده مستقبله الكعبه. ترفعي يديك زي المره اللي فاتت وتقولي نفس الدعاء ثلاث مرات، وبينهم ادعيها من خير الدنيا والاخره، وتنزلي ترجعي كده. يبقى انت رايحه شوط الاول ابتديت من الصفا، وبعدين بعد كده الثاني المروه، ماشي معايا المروه؟ ايوه تمام. الثالث الصفا، الصفا الرابع المروه بعد ما تقفي هنا وهنا زي ما قلت لك كده، الخامس الصفا، السادس المروه، السابع عندك ايه؟ الصفا. خلاص في دعاء لا خلصت خالص. تبتدي لو انت ناويه لبيك الله يعني بعمره، ناويه حجك عمره، ناويه الاول العمره، هتقصي تاخدي من شعرك قدر الملا. لا انت قارنه يبقى مش هتاخدي من شعرك، مش هتقصي، هتروحي على طول مروحه بقى على مكانك، او تصلي او ترتاحي او تقعدي بقى تستمتعي بالجلسه شويه او تاخدي راحه شويه. وكذلك لو مفرده، لان انت ما زلت على احرامك لحد يوم العيد. لو انت قارنه او مفرده انت على احرامك ليوم العيد، لو انت متمتعه هتقصي وهتفضلي متحلله لحد يوم الحج، هتخرجي تلوي الحج وتتحللي بكره اللي هو يوم الايه؟ يوم العيد اللي هو يوم النحر. يبقى فهمنا كده، خلصنا خلاص الدين بالنسبه لي، وقلنا الدعاء كل الدعاء اللي نفسك يؤتيه لحد ما تنتهي الاشاره باليدين من الاخطاء الشائعه اللي كتير الحجاج لما تيجي تبصي، حتى وانت بتبصي بالتلفزيون على الحجاج المعتبرين تلاقي بعضهم الله اكبر وهو على الصف والمرء الله اكبر، خطا ليس من السنه وليس من الفقه. الخطا الثاني اللي في نساء بتجري بين المجالين اخصائيين جوزها بيجري في المكان ده، هي بتجري معاه ماسكه في ايده خايفه تطير يعني تطوره كده، هو يقف لها على جنب معلش ينتظرها، بس ما تعملش الشيء اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم او اللي يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هم يجروا احنا ما لناش جري، احنا المفروض اننا نؤدي النصر بايه؟ بسكينه ووقار وتعظيم هذا المكان. اليوم الثامن من ذو الحجه، هنعمل ايه في اليوم الثامن من الحجه؟ هتبتدي بقى اعمال الحج، من اليوم ده. احنا قلنا قبل كده لسه ما عملناش حاجة ابدا. تبتدي اعمال الحج. هنا بقى الامر الشديد يا بناتي. تبدأ اعمال الحج في اليوم الثاني منذ الحجة. يخبر هنا سبحان الله. كل واحد بقى قال له كي في هذا اليوم يخبر الحاج المتمتع بالحج يعني ضحى وقت الضحى يسعى قبل إحرامي بالحج ما فعله إيه قبل إحرامه يغتسل يلبس ممكن يطيب جسمه يلبس إحرامه يحرم من الأوتيل يقول لبيك اللهم بحجة في محل إقامتي ده بالنسبة للمتمتع بالنسبة للقارن والمفرد هو ما زال على إيه؟ محلوش بقى مش هيقول أما ما يخرجش القارن المفرد أن لبيك اللهم بحجة لأن هو كان ناوي من زمان من أول ما خرج بهذه النزول يخرج المتمتع والقارن المفرد جميعا في هذا اليوم اللي هو إحنا بنقول يوم إيه؟ يوم 8 يوم 8 يخرج إلى منى قبل الظهر يصلي بقى أثناء أي خمس فروض يصلي الظهر يصلي العصر يصلي المغرب يصلي العشاء كل صلاة يصليها فين؟ في وقتها قصرا بدون جمع دي عبودية بقى لأن احنا بكرة هنبقى في عرفات هنصلي قصرا وجمع في منى هنصلي قصرا لكن بدون جمع يعني واحد يقول ايه طب ما صلي جنب لا لا هكذا عمل النبي هكذا فعل النبي صلي في منى يوم الترويه كل وقت في وقته بس قصر تصلي يوم عرفات الظهر والعصر جمع تقديم وتخرجي من عرفات على بفضل الله عز وجل على مزدلفه المغرب والعشاء جمع ايه تأخير طيب هنا يقرا بدون جنب يقصر رباعيه ركعتين يبيتوا بيتوا فيها ليلة التاسع من ذو الحجة اللي هي طب بكرة عرفات يعني في منى وصلوا فيها الفجر ده الخامس خمس فرض يعني ومن كان نازلا في منى قبل يوم التروية أحرم يوم التروية من منى من ضحى نقطة دي مهمة جدا طبعا دلوقتي أمر عشان تروح يوم التروية دي عايزة حد يكون عنده معرفة شديدة بالطرق وعنده قدرة ان هيوديهم عرفات لان بعض الناس اللي بتبقى بتتخلف مثلا عنا وتقول احنا هنروح التروية احنا هنبات في مكة هنبات في منى بيقولنا على الخيمة يمكن على قرب صلاة العصر نعم صعب شديد مفيش مواصلات فبيجوا طبعا ايه فاحنا بنقول بالنسبة احنا بنستجيب لهم اللي بيقبطوه منا قلنا اتبسطت نزلكم كذا الحج عرفوا الحج عرفناه وهنا يقول لك ايه والسنه ان يبيت الحاج في منى مساء يوم الترويه ليله التاسع حتى يصلى بدر التاسع من ذو الحجه انتظر في منى يوم الترويه حتى تطلع الشمس يخرج بعد ما تطلع الشمس ويصير عليه عرفات بهدوء بسكينه ما زال ملبي ما فتوش عن التربيه ابدا ذاكرا ربي سبحانه وتعالى بما شاء من الذكر وقراءة القرآن وأكثر من التنبية والتهليل والتكبير والحمد والشكر هذه النعمة التي من ربي بها على هذا الحاج حتى اليوم بقى ما يجي بقى خلاص بقى التاسع من عرفة من ذو الحجة هيبقى يوم الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن من فاته الوقوف بعرفة عليه إعادة الحج في العام المقبل حج عرفة لو واحد وقف لقى عرفة لقى براها كده في فاضي وقال ما نقف هنا يعني وقف بره حدود عرفة وبعد كده واحد قال له انت وقفت بره حدود عرفة عليه حج في العام القادم ما هو لم يحج طيب يبقى لازم يتحرر واقف مع الحبيب في عرفة في حدود عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة يوم عرفة لازم نعرف ان اليوم ده يا بناتي خير يوم طلعت عليه الشمس يا يوم مبارك ولذلك عشان مشهور فيه تتوارب جموع الحجيج عجيب صعيد عرفات يقف المسلمون في هذا اليوم العظيم يوم شريف معاد وقوفهم من السنه من امتى؟ من زوال الشمس يعني من اذان الظهر الى بعد غروب اليوم ده العظيم ده يباهي الله به الملائكه كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم، صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق ربي فيه عبدا من النار من يوم عرفة. اللهم اجعلنا من المعتقين في ذلك اليوم يا رب العالمين، من المتقين في ذلك اليوم يا رب العالمين. يعتق الرقاب، رقاب المسلمين، يدنو ربي عز وجل، يباهيهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قالوا: يسألك يا ربي سبحانه وتعالى، تشير ربي أن أطلب لهم أن ربي سبحانه وتعالى يوم عظيم يا بناتي، يوم الحج وغير الحج، اليوم ده عظيم، الحج وغير الحج. من السنة أن ينزل الحج، ينزل الحج قبل الزوال بنام يا رب. طبعا صعب كل الحج يجي وبنام يا رب. إن تيسر ذلك فإن صلى الظهر والعصر دخل إلى حدود عرفة، يصلي في نمرة الظهر، وبعد ما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم يدخل بعد كده إلى حدود عرفة، يبقى فيها إلى غروب الشمس. ولذلك هناك علامات معلمة إن دي حدود، خلاص أنت معاك في البساط ينزلونك في خيامك، أنت في خيامك الحمد لله والشكر لله، مش محتاجة حد تسأليه إحنا في عرفة ولا لأ. عرفة كلها موقف. يعني إيه؟ كنا أول ما رحنا عرفة، أول مرة يعني كده رحنا نحج يعني، فالواحد بقى متصور وما تنزلنا الأوتوبيسات هلاقي جبل واطلع الجبل بقى والخيمة بتاعتي هتبقى على الجبل، فين عرفة يا جماعة؟ قال: ما هي دي عرفة. طب فين الجبل؟ ما هي دي عرفة، ما هي دي جبل عرفة. طب دي أرض، كل دي عرفة. والعجيب إن عرفة دي شوف كل سنة بيزيد العدد جدا جدا جدا يزيد، لكن عرفة تستوعب ازاي تذكرني برحم الام سعى وانا لمسعون، يوسع عليهم جدا. بصي كله سبحان الله، كل واحد قاعد في خيمته وقاعد له مكان وقاعد مستمتع وكذا وكذا، وسبحان رب العرش العظيم، والتاني في خيمته والتالت في خيمته وكذا وكذا وكذا، وسيعهم كلهم عرفات. عارفين رحم الام لما يبقى الجنين فيه قد كده وتبقى الام تعبانه في الحمل ويكبر وبرضه مستحمله، ويكبر وبرضه مستحمله لحد ممكن ما يبقى بطنها سبع افراد اطفال يعني، وبرضه شايلاهم، هي دي عرفه كرحم الام. عجيب عجيبه. وذلك من فضل ربي انه انا ايه لمسلم سبحانه وتعالى. هنا بالنسبه لموقف عرفه شديد يا بناتي، لذلك اليوم الشريف يحرص الحاج في هذا اليوم العظيم على استغلال وقته، لا يفوت شيء. ينام بعد كده، انتوا عارفين انت بعد ما توصلي الاوتوبيس اللي هو انت في عرفه يعني تمشي تمشي تمشي عشان توصلي بعد ما وقف عرفه ده عشان تروحي الاوتوبيس، الاوتوبيس بتبقى الدنيا ليلت، يعني لازم تطلعي بعد المغرب، بتبقى الدنيا ليلت وبتبقى الناس في الشوارع عامله قاذورات الله يسامحها، تبقي ماشيه في كوام في الارض من زجاجات ومن طعام ومن، وانت بس على الرغم من ذلك سعاده لا تدانيها سعاده، مش هتتأففي وتقولي ايه القذاره دي، انت لو مشيتي في مكان تاني هتقولي مش هتمشي فيه، لكن بتبقي حاسه ان انت هتمشي وهتروحي المكان ده وتمشي بهذا الامر، لكن بتقولي ماشيه كانك ماشيه في بستان مثلا، على الرغم انها بتبقى اللي عامل فيها كده الناس اللي عمل فيها كل كده بإيه؟ كل واحد بياكل ويشرب ويرمي الإزازة كده ويرمي الأكل كده، والأكل اللي ما خلصوش يسيبه كده، يعني الناس نفسها هي اللي بتخلي الأرض بالشكل ده. تخرجي من سبحان الله عرفات وأنت متأملة، وخاصة منها كمان منها دي حاجة تانية، تخرجي سبحان الله في هذا اليوم أنت من عرفات لازم تخرجي في سكينة. أنت ما زلت يا بنتي محرمة، اخرجي بقى في اليوم ده في سكينة وهدوء، مش قاعدة دي تتخانق مع دي وتتخانق مع دي وتتزعق دي، لا لا لا لا، ما زلت زي مزدلفة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بزهيمة. اكسري في اليوم ده من الاستغفار، التهليل، الشكر، خاشعة، متضرعة، مجتهدة بالدعاء. ابكي، اشتكي نفسك إلى الله عز وجل، ادعي لأولادك ونفسك وأهلك وأخوان المسلمين جميعا. إذا وقت دخل وقت الظهر جات الخطبة الإمام، يخطب الناس في الإمام خطبة للوعظ والتزكير والإرشاد في ساعة صلاة الظهر، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء من الصلاة. الحجاج في هذا اليوم المبارك عليهم ان يتجنبوا الوقوع في الخطأ تضييع الاوقات حتى تضيع الاجر والصواب في ذلك اليوم العظيم والموقف الرهيب موقف عرفات. عرفات تقف في اي مكان فيها وعد. اقول اروح ادور على عرفات جبل عرفات. في جبل عرفات في جبل هناك اسمه جبل عرفات جبل الرحمه اسمه جبل الرحمه الارض كلها جبل عرفات هناك جبل اسمه جبل الرحمه. هل لازم امشي ورا جبل الرحمه عشان اتفرج عليه واشوف المعالي واضيع وقت؟ ما عندكيش وقت. ما عندك انت كالطالب المجتهد انت ما عندكيش وقت. قاعده في قمتك منشغله بنفسك نفسي نفسي هتاكلي وتشربي بحدودك لكن كل وقتك قاعده. ادوكي المكان اللي انت قاعده فيه. المكان ده هو السرير وفراشك تحت بيه اللي نمتي فيه ليله بالليل بتاعت ليله عرفه هو ده بتنميه وتقيمي ليلك بتفرديه وتسطحي ظهرك لو ظهرك وجعك على اصحابك مفتوح. انت اصلا حتى لو غمضت عينك كده عشان ترتاحي والله ما بيجيلك نوم والله ما بيجيلك نوم لان النوم غالي جدا. يعني اليقظه هناك غاليه جدا تمنها ووقتها عجيب. فازاي خساره تضيعي يوم واحد بيمر فجاه بتقولي يلا يا جماعه احنا ماشيين خلاص المعروفات بيبقى اليوم انتهى. والحج عرفه كما ذكرت لكم يبقى المفروض الانسان يراعي ذلك اليوم ما يفرط فيه البحث ابدا. ياتي بعد ذلك الاخطاء الشائعه في عرفه يقع الحديث في اخطاء ينبغي التنبيه عليها منها اللزوم خارج حدود عرفه بقاؤه في اماكن بعيده حتى تغرب الشمس وينصرف الى مزدلفه من فعل ذلك فلا حج له لم يحج. الخطا الثاني الانصراف من عرفه قبل غروب الشمس احيانا بتمشي قبل ما المغرب جدا يودوكي الى الوسط بتاعك بس ما بيطلعش الى الوسط قبل ما المغرب جدا والدنيا بتضيق جدا. صحيح هذا غير جائز انك تمشي من عرفه قبل غروب الشمس لان لازم تغرب عليك شمس عرفه يعني لازم في عرفه تاخدي جزء من الايه؟ من الليل. يعني لو الانسان تاب وما صارش عرفه الا بعد الجزء الليل ده يبقى واقف بعرفه. لكن لما وقفش بعد جزء اللي ما جرش جزء من الليل ده يبقى لم يقف بعرفه. فالامر ده شديد يعني. نيجي بعد كده من اخطاء التزاحم والتدافع من اجل الصعود الى جبل عرفه جبل الرحمه يعني وصول الى قمته والتمسك والصلاه فيه من البدع لا اصل له من الشرع اضافه لما ترتب عليه من امور صحيه وبدنيه. من الاخطاء الشائعه ان بعض الناس تيجي جبل بيسموه جبل عرفه هو جبل الرحمه. بعض الناس لما تيجي تدعي تقع تلاقي جبل الرحمه كده وعليه حاجه ابيض شيء ابيض كده لما تيجي تدعي تقف عند الجبل الرحمه كده خطا. المفروض ان الدعاء ان كل تكون مستقبله ايه؟ القبله هي الدعاء. بالنسبه لي نحن نتوجه بعد المغرب او الغروب الى مزدلفه. تسير قوافل الحديقه على بركه الله متوجهه للمشعر الحرام في مزدلفه. يصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا زي الثانية الأذان واحد والإقامتين شرط بإيدي نقطة. أحيانا واحنا ماشيين ممكن الوصل ياخد وقت كبير جدا. خدي معاكي إزازة مية خليها معاكي اعملي حسابك تكون إزازة لشربك وإزازة تتوضي بيها لأن المكان اللي بننزل بيه ممكن ما تطوليش المية أو تجدي مكان للوضوء. يبقى لو كنت نمتي بقى من التعب مجرد ما بتركبي البص بعد يوم عرفه تحس نفسك كانك برالك ايه يغمى عليكي تلاقي نفسك ما شاء الله على قوه الا بالله جميل سكينه راحه سعاده حاجه كده مشاعر يا بناتي ما لا توصف ما يقدرش يشعر بها الا اللي اذاقها. تحطي في الاتوبيس مجرد ما تحطي في الاتوبيس تلاقي انت عارفين امله نعاسا هي دي الامله النعاسه. أنا معاك إزازة المية، يا جماعة إحنا خلاص الأوتوبيس اتأخر عن المزدلفة، يا جماعة السواق يحصل حاجة كتير بقى، يا جماعة السواق طلع من طريق بدل ما يدخل شمال دخل يمين، إحنا بعيدنا عن المزدلفة، ده وارد، هيئي نفسك لذلك، طب نعمل إيه؟ لا ده لازم يلف تاني ويدخل مكة ويرجع تاني يدخل مش عارفة إيه ويرجع، خدي لك في ده مثلا إيه؟ 5 ساعات، 6 ساعات، ولو كان وهي المسافة صغيرة جدا. الأقوياء اللي بيمشوا على رجليهم مفيش وقت بسيط بيوصلوا، أنت لو ماشية بالباص الباص ما بيمشيش، أتوبيسات لازقة في بعضها ما بتمشيش، المنظر مهيب شديد جدا. لو وصلتي ومن الله عليك إن أنت وصلتي بعد يعني على الساعة 12 ولا كده ده جميل ده رضا، ممكن توصلي قبل كده ده فضل من الله عز وجل، ممكن تتأخري شوية ممكن لحد قبل الفجر ما وصلتيش خلاص بقى، لو قبل الفجر لسه ولسه ما وصلتيش مزدلفه يبقى خلاص انزلي جنب الباص وخدي معاكي سجادتك الصغيره عشان يبقى في اماكن ممكن تقول ناس اتوضت فيها مش نظيفه مبلله كذا كذا، خدي سجادتك اللي هي ممكن تكون من الخوص او كده عشان تبقى تيسر لك المساله، وخدي ازازه الماء بتاعتك اتوضي. هم بيصلوا جماعه في المكان ده، بتلاقي جماعات جماعات جماعات، صلي المغرب والعشاء لان خلاص الفجر هيطلع عليك، ما ينفعش تنتظري تعبانه ومش قادره ومريضه مش قادره تنزلي، صلي على حالك في الاتوبيس لو كنت مريضه مش قادره تنزلي صلي معاهم، بس اتوضي. لسه مش هناخد دلوقتي، اهم حاجه اننا نعمل ايه؟ ابتدي صلي عجلي بصلاه المغرب والعشاء جامعه فنفصل باذان واحد واقامتين فور وصولي. هيبقيتوا ليلتهم هنا وما زالوا ملبيين، ما زالوا مذاكرين، ما زالوا شاكرين ان ربنا تفضل عليهم وشالوا وقفت على الباب على بعد. يقع بعض الحجاج عند وصول المزدلفه في اخطاء يجب التنبيه عليها. اول شيء بيعملوه الانصراف لانتقاد الحصى قبل ما يصلوا المغرب والعشاء. يروحوا على طول نازلين من الاتوبيس كل همهم الارض. كل همهم الارض، تلاقي الدنيا ضلمه ومعاهم خدي معاكي بطاريه، لو معاكيش خدي معاكي بطاريه صغيره كده. عشان بعض الناس بتبقى كل ما ينزلوا من الاتوبيس يقعدوا بقى ايه الدنيا ضلمه ويقعدوا يشوفوا كده عشان يشوفوا الحصى اللي هو فوق الحمصه واصغر من الفوله. بيهتموا جدا بجمع الحصى وما بيهتموش بصلاه المغرب. طب يا جماعه لسه ما صليناش. اول حاجه تفكري فيها احنا ما صليناش، دي اللي تقعد احنا لسه ما صليناش. نصلي اولا وبعد بعد كده نجي نحمي السبع حصيات. الاخطاء الانصراف لانتقاد الحصى قبل صلاه المغرب والعشاء جمعا قصرا. الاعتقاد بان حصى الدمار لابد ان يلتقط من مزدلفه ده غير صحيح. من اي حته حتى لو مشيت من مزدلفه وما خدتش سبعه ما تقلقيش. بعض الناس تظن لو ما خدتش السبعه من مزدلفه يبقى العمليه ما حجها باظ. خديها من اي مكان. انت طالعه على منى على قصدي على هترجي الرجمه الكبرى تطلع على الكبرى ان شاء الله. والارض وانت في الارض وانت ماشيه كده مع الحفوان هتلاقي مرمي يعني الارض مليانه الحصى. طول ما انت ماشيه معاكي كيس، انا شايفه السنه دي عاملين اكياس كتير جدا. هيديكوا اكياس ما شاء الله يعني اكياس مليانه للحجيج، الكيس هيكفيكي ما شاء الله قوه الرجل ويكفي اللي معاكي. الاعتقاد بان حصى الدمار لابد ان تقعد في الزلفه، غسل الحصى الدمار لان زلفه لم ينطق عن النبي، كل دي اخطاء. السنه يبيت الحجاج في منى في مزدلفه حتى يصلوا الفجر، لكن النساء رخص لهم ولا ضعفاء ولا الاطفال. ان من يتولى شؤونهم ينصرف الى منى بعد منتصف الليل، بتبقى عندنا على الساعه. انتصف الليل يلا يا جماعه صلينا الظهر، صلينا المغرب والعشاء، جامع تاخير باذان واحد. واخد بالك؟ واحنا بنصلي خلاص صلينا دلوقتي سبحان الله المكافئ، صلينا الركن الاركان اللي علينا، وبعد كده التقطنا سبع حصوات لو عايزين. بعد كده عايزين نقعد ننتظر تعبانه، عايزه تقعدي تنتظري شويه في الباص بتاعك لحد ما يجي الميعاد، او يتوجه الباص بتاعك لقرب المكان اللي هنرمي فيه الجمرات. ما اعرفش طبعا الامر بيبقى شديد لان الباصات بتقف في مكان معين. عشان انت ممكن كده لاقي خيار من اتنين، يتوقف على اللي ماسك الفوق. هل انت هتطلعي ترمي الجمرات بعد منتصف الليل بعد ما يجي الساعه 12 منتصف الليل، اما تطلعي ترمي جمره العقبه الكبرى الكبرى ومعاكي السبع حصيات. امر الجمرات بقى ده بقى سهل جدا وجميل جدا. الحوض بقى كتير وطويل، وانت ماشيه بتلاقي الحوض يقول لك هيقول لك الى جمره العقبه الكبرى، وانت ماشيه كده هنقول بالنسبة ليه الانصراف إلى منى بعد منتصف الليل. فإذا صلى الحاج الفجر ده بالنسبة للرجل يستحب أن يقف عند المشعر الحرام جبل في مزدلفة ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتأمير والدعاء بما تيسر. ثم ينصرف هذا بالنسبة للرجل قبل طلوع الشمس. أثناء سيره إلى منى يلتقط الحصيات من الأرض أكبر من حبة الحمص قليلا يرمي بها الجمرة الكبرى. النساء ماشوا خلاص بالليل يعني بعد الصبح منتصف الليل، ثم يتابع سيره على بركه الله الى منى ملبيه خاشعه، ما زال ملبي لم تنقطع التربيه. اللي منقطع التربيه شافوا الرمي عند جمره العقبه الكبرى، اهو وصلنا الحمد لله عند جمره العقبه الكبرى مكتوبه. وصلنا عند جمره، احنا كنساء واللي بيبقوا معانا اللي قائمين علينا من الرجال، يبقى في الحاله دي ها هنمشي هيتحط البساط في مكان وانت هتمشي لحد ما توصلي لجمرة العقبة الكبرى معاك السبع حصيات. لا ما جبتهمش، وقعوا منك، مش مشكلة، وطي في الأرض وهاتي السبع وحطيهم في كيسة وتوجهي لجمرة العقبة الكبرى مكتوبة فوق. هتيجي حط طويل بيضاوي كده كبير جدا، عايزة تاخدي من أول أول يوم ده اللي هو جمرة العقبة الكبرى يسوي شريط، عاملة زي ما تكوني واقفة في البلكونة كده بتبصي من البلكونة، له سور وتحته حوض، وده أدوار أدوار أدوار أدوار، يعني أنت بتجي ماشي مع فوقك بيوديكي إلى الدور اللي هو عايز يوديكي فيه. بتروحي ماسكة الحجر، هترمي الحجر بقى السبعة إزاي؟ في إيدك كده حطاهم وتحاولي تتجنبي الضرب، لأن بعض الناس بتضرب مش شايفة مين يعني. أنت تخلي بالك يا ريت لو كان على راسك في الحالة دي حاجة تحمي راسك، وتحط على راسك مثلا كاب أو حاجة كده عشان تحمي راسك من الزراب ده. وتروحي عاملة إيه؟ تمسكي حجرة حجرة ترفعي إيدك بيها فوق كده، وأنت باصة كده خليكي على السور عشان تبقي سهل بالنسبة، يعني تدخلي جوه كده هتلاقي نفسك سور. السور ده وأنت واقفة عليه كده تمسكي الحجرة وتقولي ترفعي إيدك وتقولي الله أكبر، تروحي رمي، تروحي واخدة التاني بسم الله الله أكبر تاني، تروحي واخدة التاني برضه بسم الله الله السبعة بيسر شديد. رميت السبعة مشيتي بقى من عمر جمرة العقبة الكبرى يا ربي سبحانك، تبقى حاسة لسه مشينا دعاء. أول يوم ده مفيش دعاء أبدا، لسه دعاء مش هنعملها، الدعاء بكرة. خلصنا الكبرى ما شاء الله قوة إلا بالله، يلا تحللي. انت خلصتي دلوقتي التحلل، تعملي تحلل اصغر، انت كنت دافعه فلوس الهدي ورميت الكبرى، وهتقصي اهو لو متمتعه ولو قارنه مش كده برضو، يبقى عندك بالنسبه للتحلل خلاص. يبقى عندي عملت ثلاث حلات، ثلاث اشياء: الكبرى، التحلل، الذبح. إما إنك تروح على خيمتك في منى وتقعدي فيها لحد ما ينتهي أيام منى، وتطلعي بعد كده على عرفات، على قصدي على مكة لطواف الإفاضة إذا كنت مفردة أو قارنة بس، وإما بعد كده تقعدي بقى في مكة لحد ما يمن عليك ربي بطواف الوداع. وإما إنك عندك قدرة والبص قال يا جماعة إحنا طالعين على مكة لطواف إفاضة النهاردة كمان، ما شاء الله خير. يبقى أنت عند التحلل الأولاني اللي فيه الثلاثة دول ده اسمه تحلل أصفر. يبقى عندك عند الكوبرا وهتقصي شعرك على طول وانت في منى ودفعتي الصبح، يبقى أنت تحللتي تحلل أصفر. خلاص ادفعي الهدي بتاع ده في المدينة، كلنا نعمل كده، ندفع في مفيش عليك بقى خلاص مفيش مانع. يبقى أنت دفعتي الهدي ورميت الكوبري الكبرى وقصرتي، قصري في منى برضه ولسه هو بيتم. بقوا ثلاث حاجات عملت، الثلاث حاجات دول يدوكي حاجه اسمها تحلل اصغر. التحلل الاكبر بس اللي هو الثاني، لو واحده مثلا لو في زوج او كذا اللي هو يمنع من النساء بطواف الافاضه، عايزه تجري ترجي بقى الافاضه لحد ما تخلصي منها وترتاحي في منى وكده وتروحي مع الفوق كله بالبساط ماشي، وانت خلاص مع بعضكم مش مشكلة. وفي الحالة دي ليك ان الصحاب يصابون ريحة والراجل يغير ثياب والراجل يتحلل الا النساء فقط. اذا انتهت، لو انك انت اتوبيسك كده كده رايح مكة وانت عندك القدرة وعايزة تغيري ثيابك وحاجتك هناك وعندك قدرة ان انت تروحي وممكن تنامي لك ساعة في مكة، ما يمنع روحي طوفي الافاضة. ولو كنت متمتعة اسعي، لو كنت قارنة او مفردة لا تسعي، وبعد كده ارتاحي لك في الاوتيل عندك ساعه ولا شيء وارجعي تاني معاهم في الباص. اقعدي بقى في منى كام يوم اللي انت على ذكر، لان منى دي بتخطف العقول فيها الخلافات كلها الشيطان، علشان كده في منى اقعدي بقى في منى ذكر واكل وشرب ايام عيد، شرب واكل وذكر في ايام هذه العيد. ولذلك انت ادعي لي فلات الخيار الاثنين والاثنين صح، انما اقول لك في التحلل الاصغر وتحلل الاكبر اللي هو طواف الإفاضة الأكبر. التوجه إلى جمرة العقبة مقصود بها الكبرى. بالنسبة يستقر المسلمين هنا بالنسبة للعاشر بقى، لأعمال العاشر يبقوا فرحين مستبشرين ناحرين هذه الاضاحي تقرب الى الله عز وجل. يبدا الحاج بقى في التكبير للعيد بعد رمش كان قاعد يلبي، اصبح بعد ما يرمي الجمره مكبر يكبر بعد ما يرمي الكبرى يبتدي الحاج بالتكبير للعيد بعد رمي جمره العقبه قائلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كان امبارح بيقول ايه؟ لبيك الله. يعني بنات صاحب الحاج ده في عبوديه كل خطوه فيها استسلام لله عز وجل. هنا سبحان الله الامر الاخطاء اللي تقع منا من حاجه رمي الجمره، اعتقاد البعض انهم يرمون الشياطين عاجبهم الشيطان فيرمونا بايه؟ بغيظ مش كده مسك كان فاكر انه يطلع عينه مثلا كده او الغاز، لا هي بادب الله اكبر برقه لطيفه كده يعني هتقول له هل الشيطان بالرقه دي انت بترميه في الحب وانت بترميه تحطي الجمره في الحب انت فاكره ان الحب تحته مليان شياطين؟ ده اسمه رجم الشيطان ده نصر. ولذلك هنا تقع في اخطاء يرمون بغيظ شديد مصحوبا لهذه الشيء يعني سب الشيطان يقول له يا اللي عملت فيا، واحد مثلا قاعد يرمي يقول له انت اللي فرقت بيني وبين مراتي، انت اللي عملت فيا كذا، كانه بيكلم كان الشيطان قدامه يقول له انا هرمي وبعدهم يقلع نعال وانت انا مش هديك زغط انا هديك نعل. يعني جهل شديد بالمثل يعني المفروض تعظيم ادب. فهنا الوقوع في خطأ ما شرع رمي الجمرات الى اقامه ذكر الله. حجر يقبل الحجر الاسعد، حجر نطلع عليه ونسعى بيه الصفا والمروه، حجر يرمى يرجم ده لعبوديه لله سبحانه وتعالى. رمي الجمرات بحصى كبيره او بالاحذيه او حته خشب يرمي ويبقى بيرمي الخشب على بعد تيجي في راس اللي قدام المسكين نظرته يعني الناس ما عندهاش فقه المساله في النقطه دي. بس في دلوقتي في تقدم يعني نقطه التزاحم والتقاطر عند الجمرات من اهل الرمي خطا. كل واحد رمى بلطف. عايز اقول لك والله من امتع اللحظات في حياتك اللي انت بتعمليها انك ترمي الجمرات. ترمي الجمرات وترجعي بلطف شديد وفي امن وفي سكينة ترجعي سكينة ما شاء الله عملتي نصر خلصتي. انت بتبقى جايه فاكره بقى ايه وانت جايه على الرمل الجمرات بتهالك ان انت داخله على معركه. يا ترى هترجعي من المعركه دي ولا لا؟ يا ترى هتموتي عند الجمرات؟ مش هتموتي ان شاء الله عند الجمرات ولا حاجه، ده انت هترجعي ان شاء الله مأموره غير محظوره. ترمي بلطف شديد مش لازم الحجاره والشباشب والمحذيه وكذا. التزاحم والتقاطم خطأ. المفروض الصحيح داخل الحوض يطلب الحجر داخل الحوض حوض وشاهد. لو رميتي في الشاهد وخرج بره وبتبقى نظرنا يعني مش شايفين ان انت شاهد بقى فقربي شويه من الحوض عشان ترمي اللطف شديد. هوينا داخل الحوض الموجود قدامي ده بيقول لك ايه داخل الحوض سواء قصيت العمود او لا قصيت، المهم داخل الحوض. رمي الحصى جميعا دفعه واحده يعني بالسبعه من مره واحده لا تحسب الا مره واحده. المشروع رمي الحصى واحده للقبه والتكبير مع كل حصى الله اكبر كل حصى الله اكبر بلطف بادب وتوقير تعظيم لهذا النصر الجميل. وبعدين فاذا رمى جمره العقبه حلقته وقصر فقد تم التحلل الاول وتحل له كل محظورات الاحرام الا النساء فقط، ما زال النساء محظور من هذا الامر. طواف الفاضل. طواف الفاضل لما انت ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. يعني لو ما عملتيش طواف الفاضل عليك حج في العام القادم بعد ان يرمي الحاج جمره العقبه الصباح الليل ممكن ينزل لمكه ويطوف ممكن ينتظر. يطوف سبع اشواط طواف الافاضه واسعى بعدها اذا كان متمتعا او اذا لم يكن قد سعى قبل الطواف الاولاني يسعى في الحاجتين اذا كان ما سعاش في الاول لكن في المتمتع لابد ان يعمل طواف اخر له سعيين له سعيين. يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر زي ما قال المؤمنة والنزول بعد مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات وعندما ينتهي الحاج من الرمي والحلق وطواف الإفاضة يحب بعده كل المحظورات لأن أصبح تحلل إيه؟ أكبر. بعد كده أيام التشريق في منى بعد ما تبدأ من دخول ليلة الحادي عشر من ذو الحجة يبات الحاج في منى أيام التشريق الثلاثة. أو ريتين ريتين لمن أراد التعجل عمل مقر ربي يذكر الله في أيامه مع عباد من تعجل في يوم فلا ومن تأخر فلا إسماعيل لما يتقى. الواجب على الحاج إيه؟ رمي الجمرات الثلاث من الأيام التي سأهديها في منى، والتكبير مع كل حصاة، والإكثار من الذكر والدعاء في منى، والالتزام بالهدوء والسكينة، وتجنب المزاحمة والمشاجرة والمشاحنة. كل ذلك مقول برعي الحاج. بعد كده هنقول ايه؟ رمي الجمرات من السنة ان يقف الحاج بعد رمي الجمرة العاهل. تاني يوم بقى عندك ثلاث جمرات، هنبتدي بالصغرى والوسطى والكبرى اللي رميناها امبارح في اخر واحدة. بعد الصغرى هيجي السبع طول الصغرى، يبعد على بعد كده ويستقبل القبلة، يرفع يديه كده هو على يد الداعي، يدعو ما شاء الله ولا يتسبب حتى ما يقفش في السحابة. الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فلا يقف، ما يقفش بعدها، يدعو بعد الصغرى والوسطى، يرمي السبع بتوع الصغرى وبعدين يتقدم على الوسطى، يرمي السبع بتوع ويقف الأول، يدعو طويلا طويلا طويلا يعني مقدار سورة البقرة، إلا إذا المجموعة اللي معاك تقول يلا يا جماعة نمشي خلاص دع بما تعصى. ثم يتقدم على الوسطى، مكتوب كله على المرفوع على الإعلانات، هيرمي الوسطى بسبعة الله أكبر مع كل واحدة، ثم يتقدم بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الكبرى، هيدعو برضه بعد الوسطى، يقف يدعو هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الكبرى ما يدعيش، ينصرف مباشرة، ليس بعدها الدعاء. أما الكبرى فهي جمرة فلا يقف بعدها ولا يدعو. ومن أراد التعجل في يومين أو أربعة يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يخرج من منها قبل غروب الشمس. لو اتأخرت عليها غروب الشمس اللي كان مرتب البصر، يبقى المفروض ان هو يلزمه المبيت في منى. ما لم يكن قد تهيأ للتعجل، هو تهيأ ولما حكته كده واقف بره منتظر، يبقى الحالة اللي هو تهيأ يبقى خلاص. طواف الوداع بعد الخروج من منى يتوجه الحاج إلى مكة وترك آخر حاجة عهده بالبيت، فلا يفرن أحدهم حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع. الحديث المتفق عليه وطواف الوداع هو آخر واجب من واجبات الحاج. يجب على الحاج أن يؤديه قبيل سفره مباشرة، إذا لم يستطع لمرض أو شيء ممكن يقضي عنه بإيه الواجب، يجبره ذبح. ما تجيش تعمل طواف الوداع اذبحي هاتي، في الحالة دي يجبره إيه؟ الواجب. خلصتم؟ طيب آخر حاجة طفنا ودعنا وسيبنا مكة، وبعد كده سبحان الله، اللهم اقبل منا دعاءنا واقبل عملنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا بالصالحات، والله يعيشنا يا بنات احنا بنحب. واسال ربي سبحانه وتعالى مع كل لحظه كده عشناها ان يأبرنا كما يأبر الحديد، واجعل لنا نية كما تفعلتك تكون، واجعل لنا أجرا كما للحديد يا رب العالمين. واحدة تسأل تقول واحدة تسأل تقول واحدة مريضة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واجمعنا سويا في العام القادم في حجة هنية يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.